اه يعني ايه معناها؟ رنجة يا مفترين، انتوا عايزين تموتوني بقى. مش ولا خلي محمد يجي بقى وراح. والله ما عارف، بس الجو بيبقى ايه الصبح في القاهرة حر موت، وبعدين مرة واحدة تقوم ايه راكب القطر التكييف برد اشعر تنزل هنا معاك. والله اصورها لك فكرني، لاني بالنسبة انت عارف دي حاجة حلوة اللي بيحصل ايه لما بتحط حاجة في ذهنك كده، انا عايز البتاعة دي، بتبقى دافع عن المذاكرة. انا اعرف واحد، بس كان الكلام ده زمان، كان في اول شهاده مهنيه بيسجل صوت حياته، او والله لما كان بيضيق بيه قوي الدنيا كانت بتخنق، فكان بيسجل صوت خنقته. الواد ده معاه برضه حوالي 5 أو 6 النهارده سي، معاه 5 أو 6 سي. سجل خنقته، بتبقى فيه دوافع للانسان. فانتوا لسه ما عيطتوش لغايه دلوقتي؟ هتعيطوا هتعيطوا. لا متهيألي انت عارف اقوى لحظات الانسان الراجل بالذات، اقوى لحظاته لحظات حياته، اقوى لحظاته لو يعيط راجل خافوا منه، بيتحول الى اسد بعديها. لكن اضعف حالات العياط لما يسمع هو العياط، يبقى في اضعف حالاته. ايه الفلسفه الجميله؟ الله. انا بتكلم على العياط الظاهر يا اولاد، في عياط خفي دايما بيبقى موجود. اي راجل بيعيط ايه بينه وبين نفسه كتير كده يعني، بس ما بيتصرهاش. مش كبت والله. اصل المجتمع بيوصفه انه راجل فعيب يعيط. في جملة واقفة معاكم انتوا، ايه الـ subordinates locus of control is external. دي معناها ببساطة ان المرؤوس ما عندوش ضمير، عايز رقيب عليه. locus of control يعني معناها التركيز او بؤرة الكنترول اللي تكون على subordinate تكون من بره، يعني لازم حد قاعد على دماغه عشان يعمل عليه كنترول. يبقى ده محتاج على طول is good directive. لكن لما تبقى اللوكس اوف كنترول انترنال، دي معناها راجل عنده ضمير، معناها ان انا مش محتاج لحد رقيب عليا علشان اشتغل. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ لا لا قولها لي مره واحده بقى، قولها لي مره واحده. افكتيف وين tasks are ambiguous. ambiguous غامضة. دي مكتوبة فين؟ تحت ايه؟ يعني ايه العنوان الكبير بتاعها؟ دايركتيف. لو انا النهارده قلت لك يا يعني انا مثلا رئيس وتحتية مرؤوس، ادي المرؤوس اهو، اعمل تاسك معينه، هو لسه جاي جديد، اول تاسكه جديده، يقول لي طب انا مش عارف تتعمل ازاي، اوصفها لي. اقعد اقول انت مش فاهم، طب انا ناقصك يعني. هنا ساعتها انا ما اقدرش اتهمه بالجهل، التاسك بالنسبه له امبيجيوس، فمحتاج ان انا اديله الهدف. ايه الهدف؟ ايه الخطوات التفصيليه؟ وانا اعمل له احيانا الفريم بتاع الشغل بتاعه عشان اقول له خد اشتغل. يبقى انا في الحاله دي بشاركه، مفيش في دماغه مشاركه، لانه علشان خاطر ادي انبوت، ادي انبوت يعني ادي اقتراح، ادي سجشن وكده. يبقى لازم على الاقل انا كمرؤوس، انا كمرؤوس يبقى عندي اللي اقدر اساهم بيه. طب ما تاسك بالنسبه لي امبيجوس، يبقى كلمه امبيجوس دي راجعه على مين؟ على المرؤوس، على السب اوردينيت. فساعتها الرئيس بتاعي لازم يكون ايه؟ امر، خد اعمل بالشكل الفلاني. ما ينفعش ابدا اسيب له اسطوره ديليجيشن عاليه، لانه ساعتها هو يعك الدنيا. يبقى يتبع الاسلوب الدايركتيف لما تبقى التاسك امبيجيوس. يطلع لي يا باشا ازاي؟ طيب ايه تاني؟ اسألوا كل الحاجات اللي بتقف معاكم. بس كويس انت لو تسألوني كده معناها انه في كلمات معينة واقفة معاكم. عمل لكم امتحان النهاردة بعينكم، والله ما تشوفوه اهو معايا علشان خاطر ما يتحلش بالطريقة بتاعتكم بتاعت المرة اللي فاتت. اهو في اخر 10 دقايق بالظبط. الامتحان كم سؤال؟ الامتحان كم سؤال؟ 7 سؤال. لا مين قالك 7؟ قول له سؤال كتير. اذا انت عرفت ازاي؟ لا هما 6 بس. هما لا انا عامل امتحان 6، اللي يجيب 6 من 6 اديله جايزة. هديله الام بي سي بقى. احنا لسه تحت الجزء المناجيريال، وقلنا العبارة الشهيرة مفيش حاجة اسمها انترنال اوديتور في حاله. لازم يبقى عارف الاورجانيزيشنال استراكشر، الهيكل التنظيمي كويس، يبقى عارف المانجمنت ستايلز، ايه هي الاستايلات المختلفة. وخدنا المرة اللي فاتت 7 ستايلز للمانجمنت، وهنتكلم برضو في الديسيجن ميكنج في موديلات بيسموها النمذجة. ازاي هاو تو موديل، تخلق الموديل المناسب للمشكلة المناسبة للتعامل معاها، دي موديلنج بيسموها كده. النهارده هنتكلم برضه في موضوع اداري تاني مهم. خلاص كلها اقول مثلا 3 مرات مش 4 تخلص خلاص الادارة، يبتدي بقى تكنيكاليتيز، كله تكنيكاليتيز بعد كده. هنتكلم النهارده في موضوع مهم قوي، لو نشأ خلاف، الخلاف اللي ممكن يحصل وده غالبا بيحصل، المراجعة مكروهة. مكروهة بمعنى ان بتسبب لك احتكاكات ما بين الاوديتور والاوديتي المراجع عليه. فلازم تكون انت عارف كوميونيكيشن كويس، ولازم تكون عارف كونفليكت ريزوليوشن تكنيكس، اساليب حل الخلافات، اساليب حل خلاف. يبقى انت قادر انك انت دي بيهيفيورال ايشوز بقى، يبقى انت قادر على اداره الصراع والتحكم في الصراع بحيث انه ما يتفاقمش الصراع. مش كل انواع الصراعات وحشه، في انواع من الصراعات بناءه بيسموها كونستراكتيف كونفليكت، واحيانا الاداره نفسها بتعمل صراع بناء. ده مش الاداره، ده احيانا الاب في بيته بيعمل نوع من التحدي بينه وبين اولاده على سبيل المثال، ويجيب مثلا هديه احسن للابن اللي بيجيب درجه كبيره قوي في الامتحان. طب ما هو ده بينشئ نوع من الصراع، بس صراع من النوع الايه اللي فيه تشالنج. يبقى مش كل انواع الصراع وحشه، لكن في انواع من الصراعات فعلا لو سبتها تتفاقم تبقى ديستراكتيف، هدم. عشان كده المفروض ان دي نعمل لها يا اما افويدنس يا اما سوليوشن بطريقه علميه. يمكن نتكلم على 10 النهارده. الاول هنتكلم على مصادر اثاره الصراع، يعني هنتكلم في 3 نقط النهارده الكبار. ما هي الاسباب التي تؤدي الى وجود صراع؟ ده 1. 2، اذا نشا صراع ما هي التكنيكس المختلفه للتغلب عليه؟ 3، كيف للاداره ان تسير نوع من الصراع المرغوب فيه اللي يعمل نوع من الانتعاش التنظيمي، انا عايز اسميها كده انتعاش التنظيمي. يبقى دول 3 نقط الكبار اللي احنا عايزين نتكلم فيهم. وانس ان احنا خلصناهم نبتدي الامتحان بتاعنا. ايه ما اوريكم العنوان بتاعنا النهارده. طبعا انا اول ما يخلص الجزء الاداري خالص هتلاقوا هيبتدي من صفحه 1 تاني من اول وجديد. ماشي كده 133 134. يبقى ايه حضرتك اول مره تحضر مش كده؟ الام بي 3 ده جميل قوي، جميع المحاضرات لغايه اللحظه دي تقريبا الورق مع الام بي 3. انتوا حد بيسمع الام بي 3 بتاعتي بعد ما بيروح؟ مين بيسمعها؟ مفيده؟ حلوه؟ تاني مرة احسن من اول مرة، لانك بتسمعها بتركيز وانت ريلاكس. طيب يبقى الام بي 3 مع ورق المحاضرات اعتقد لغاية اللحظة دي فولي كفر لكل شيء فات اعتقد. لكن في الجزء الفني هشيل البسيره كلها من قدامي ونبتدي نشتغل بقى السبوره ونماذج وما اعرفش ايه والكلام ده كله، هتبقى العمليه صعبه. فلحسن الحظ يمكن دكتور علاء كان كلمني في التليفون، فقلت له ويلكم لسبب، انا معتمد على الام بي 3 لغايه دلوقتي لان الجزء ده ما زال حتى هذه اللحظه مغطيه الام بي 3 كويس. فعند الاداره مجموعه المحاضرات كلها نازله، هي نازله كلها ولا الباكج ناقص منه حاجه؟ حد عامل باكج كامل؟ في حاجات ناقصه. استاذ محمد حبيبي والله ما واخد بالي، والله العظيم انت وحشتني المره دي فاتت ما جيتش. يا رب يموتوا. الله يا رب يموتوا. استاذ محمد عنده ضمير، استاذ محمد الجهاز المركزي للمحاسبات. ما هو ده الرئيس بتاعي. لا لا لا العفو العفو الله من موريكم. فالام بي 3 هتبقى كافيه، بس انا يمكن سوفت وير بحلو 500 جنيه تديني انا 450 وانت خد ال 50 زي بعض. تمام اتفقنا. طب والله العظيم انا عايز اجمع على الام على البتاعه دي، تتعمل حلو على فكره، دي تتباع بعد كده في دول عربيه، محدش يعملها يا اولاد حرام عليكم عشان الاقي اكل عيش. بس تعالوا نتكلم على الموضوع بتاع النهارده شيق مش وحش، الكونفليكت تريجرز. عارف يعني ايه كلمه تريجر يا اولاد؟ لما يبقى معاك مسدس وتدوس على الزناد، زناد المسدس مش زناد صدقي، زناد المسدس لما تدوس على الزناد يطلع ايه؟ طلقه. يبقى التريجر هي مسببات وجود صراع، مسببات الاسباب التي تقود الى الصراع. ده جزء. الجزء الثاني، طب اذا وجد صراع كيف يحل؟ كونفليكت ريزوليوشن تكنيكس. كونفليكت ريزوليوشن تكنيكس، ريزوليوشن يعني حل، التغلب على الصراع. لازم الاول نتكلم على ان في ثلاث مسببات كبر، جمع كبير، ثلاث مسببات كبر لاي صراع. دول بنسميهم برود كاتيجوريز، برود واسع كاتيجوريز اوف كونديشنز، للظروف ذات ما ريزلت ان كونفليكت التي ربما تقود الى وجود صراع. يبقى انا دلوقتي بتكلم في الاسباب اللي بتقود الى الصراع. لو انت بصيت للاسباب دي هو بيكلمك على اسباب داخل منظمه، بس كتير منها اسباب جوه ذاتك، جوه مجتمعك، جوه اسرتك، مع اصدقائك، هتلاقيها بتنطبق في حياتك العامه. واحد، وده انا بقول في الشرق بالذات احنا ضعاف، في الشرق بالذات احنا ضعاف، غالبا بنفهم بعض غلط. دي حاجه اسمها بيرسبشوال ايرور. خلينا نتكلم شويه علم نفس. بيرسيف يعني يدرك، بيرسيف يعني يدرك، دي ترجمه حرفيه قوي لكلمه بيرسيف، لكن بيرسبشوال ايرور يعني معناها الادراك الخاطئ. الادراك الخاطئ دي معناها ايه؟ افرض انا بكلمك وفي دماغي باك جراوند عنك انك سيء، تفتكر هسمع منك كل كلمه حتى لو هي في مصلحتي بحسن نيه؟ يبقى ده معناها في بارير. يعني ايه يا اولاد؟ حاجز، في حاجز في الفهم. لو انا خبرتي معاك على سبيل المثال كل ما بتنصحني بحاجه باجي بعمل بيها بفشل، تفتكر اي نصيحه جديده حتى لو هتفيدني انا متوقع لها من قبل ما انفذها لايه؟ الفشل. لو واحد طبيعته هجومي على سبيل المثال وانت بتسمعه متوقع منه انه بيهجم عليك وبس، لكن في نفس الوقت قد يكون بيتكلم في صفحك بجد بس انت مش مدرك. البرسبشوال ايرور بتبقاها في شخصيه اللي بيستقبل، في شخصيه الريسيفر مش السندر اكتر، لانه بيعمل بارير على الرساله بحيث ان محتواها الفعلي ما بيوصلش كما يجب ان هو يوصل. بس برضه بتبقى مشكله السندر. عارفين دي بتبقى مشكله السندر؟ لان السندر المفروض يعمل فيدباك، يشوف الرساله بتاعته فهمت ازاي. علشان كده احنا هنتكلم في علم الكوميونيكيشن، مهم قوي، لان الريبورت كوميونيكيشن، فعلشان كده هنتكلم برضه في الكوميونيكيشن. فالكوميونيكيشن بريك داون يعني معناها انهيار الكوميونيكيشن، فشله. طب ما ده هيؤدي لاسراع. بتشوفه في الافلام طبعا، عامل زي واحد عصبي، بعتبري كانت نكته رساله كده دمها خفيف قوي، بيقول لها واحد عصبي جدا راجع بيقول لمراته ايه؟ هقول لك حاجه مهمه جدا حصلت معايا النهارده، بس هتقولي عليا كذاب. انا مش كذاب، ده انت واهلك واللي جابوكي واللي خلفوكي انت اللي كذابه، روحي وانت طالق. والله هي كانت والله العظيم كانت النكته مبعوته كده. بس مش خطير، هو متوقع انها تستهزأ بالحاجة الغريبة لا تسمعها وتقول انت كدب وفتاي، فلسه ايه ما كملش يعني دماغه البرسبشوال ايرور جره ان هو يكمل. فراح ايه مدهم لها على طول قام طلق، لا وعلي ما لغايه ما طلقها او هي لسه ما طلعتش. ده اسمه كوميونيكيشن بريك داون، ده اسمه كوميونيكيشن بريك داون. ساعات تعال نطبق فكره الكوميونيكيشن بريك داون على تقرير المراقب الداخلي او الانترنال اوديتور. اداه الكوميونيكيشن اللي عندنا ادتين، اداه وجودك نفسها مع الاودي تي، احيانا انت بتتصلف عليه، بتتصلف يعني ايه تتصلف يا اولاد؟ تعالي اتعوج، اتعوج دي الكلمه الصح، اتعوج عليه احسسه ان انا جاي من كوكب غريب وهو يعني راجل غصب عنه هيديني كل حاجه تحت ايديه، او اكتب في الريبورت بتاعي بعض التوصيات بطريقه معينه ما بتتفهمش. في الحالتين لو انا في المعامله الطبيعيه بتاعته اثناء فتره الفيلد وورك تصلفت عليه، ما انا مش هاخد المعلومه الصح، صح ولا غلط؟ لو انا كتبت في الريبورت ريكومنديشن بطريقه فيها لفه او دوران او بطريقه صعبه فمش هتتفهم، يبقى معنى كده ريكومنديشن مش هتتنفذ، يبقى معنى كده انها ليها نيجاتيف سايد افكت في الحالتين، سواء اثناء وجودي في الفيلد وورك او اثناء الالتيميت ريبورت والفاينل ريبورت بتاعي. يبقى الكوميونيكيشن بريك داون واحده من مسببات الخلاف. ويجي ساعتها اقول له انك انت ما بتسمعش الموجود في التقرير، واعمل عليه فول اب الاقيه ما بينفذش حاجه، لكن هو نفسه مش عارف ينفذ ازاي لانك انت مش مديله الفايندنجز ومديله الريكومنديشن بطريقه سليمه علشان خاطر هو يقدر يعمل عليها تنفيذ. اثنين، بيرسونال فاريبلز اللي هي الاختلافات الشخصيه، ساعات انت دي حاجه غريبه جدا، بتلاقي في بعض الناس من قبيل عبد السلام النابلسي، بس عبد السلام النابلسي طيب، لكن في ناس من قبيل شخصيه عبد السلام النابلسي بعدم الطيبه. يا انت بتكلم انت عارف انت بتكلم مين؟ مين انت الله يخرب بيتك؟ بتلاقيك عالي قوي قوي وهو ما تشتريش 10 منه بتعريفه تقريبا. فدي اسمها البيرسونال، احساسه بذاته بيبقى عالي جدا، وفي نفس الوقت انت تقييمك ليه ان ده راجل يعني ما يجيبش حشره، جناح حشره حتى. فالبصه المختلفه لكل واحد في طرفي الصراع او طرفي حتى الحوار بتخلق نوع من المشاكل احيانا، بتلاقي واحد بيتقلط عليك ومفيش مجال ان هو يتقلط عليك من اساسه. ده بنصدش از مثال ليها بيرسوناليتي كلاشز، اللي هي الكلاشات اللي بتحصل بين الاوديتور اند اوديتي. ودي واحده من الحاجات اللي انا كانت اول مره حصلت معايا، يمكن استاذ محمد شافها كتير في الجهاز. اول مره ادونا كارنيه، كان الكارنيه الابيض بتاع زمان اللي عامل زي بتاع كبير قوي ده، فكان ايه مكتوب من ورا ويقدم لسيادته جميع المستندات، كلام كبير قوي بقى. وبعدين انا رحت لابس قميص ابيض شفاف كده عشان تظهر الكلام اللي موجود الله. فداخل وبعدين داخل بقول لهم فين السيد، كان ساعتها اسماعيل العماوي رئيس نقابه الكيماويات ونائب رئيس اتحاد نقابات عمان مصر. فانا داخل كده بقول لهم فين اسماعيل العماوي، قالوا لي اسماعيل العماوي كنت لسه ثاني يوم والله العظيم في الماموريه، يعني لسه كنت في الجهاز ونازل. قالوا لي اسماعيل العماوي، طب اتفضل استريح. وبعدين قلت له انا بس، قال لي اقعد يا كابتن. قلت له كابتن يا كابتن انت مش فاهم حاجه خالص. فبطلع لي الكارنيه، فراح ايه قال لي جهاز، طب اقعد اقعد خلاني كده عارف. وفي الاخر خلاص ايه رحت داخل على امين الصندوق اسمه محمد عفيفي، قال لي طب بص هو انت عشان لسه جديد فانت ايه يمكن وضع يعني مش ده اساس الشغل، اساس الشغل احنا بنحب بعض بنعز بعض بنروق بعض. قلت له اروقك انا، انت ما تروقنيش ابدا. هنتعود. فاذا واحده من الحاجات الشخصيه انك انت ما تبصش كاوديتور من برج عادي للاوديتي، لانه لو هو لاحظ فيك الحته دي وبالطبيعة ان هو كاره وجودك هتزيد المشكله، لو الواقع اتعكس معنا هو ارنن عليه. دي بتبقى اسمها سكوب ليميتيشن، لانه بيحجز عليك معلومه مهمه جدا جدا جدا، انت هنا المفروض تملك. نرفع لفوق، نرفع لفوق فورا، خلاص اتقفل باب الكلام معاه، يعني لازم اخد معاه السلطه الاعلى مباشره. لا اعمل معاه بروبلم سولفينج اللي هو بيسموه اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن يعني ابتدي بقى خلاص انت عرفت قوتي وعرفت ان انا ممكن اضغط عليكم من فوق، تعالى بقى نحلها ودي، لان العلاقه بيني وبينك طويله الاجل مش قصيره الاجل. يعني هو انت برضو ايه اتدلعت عليه، بس معقوله يعني انت تبقى قايس الشخص. بس في اسلوب اسمه الاوبتمايزنج، ان انا ببقى عارف انه طالما هنتعامل مع بعض وطالما احنا في وش بعض على طول، يبقى ممكن نقود معاك حوار، بس بعد ما انت تفهم فعلا ان كل واحد ليه بارجنينج باور قويه. يعني انا عندي امكانيه تفاوضيه زي زيك واكتر كمان بكتير، فاذا ممكن نحل المشكله عشان ما يكررهاش تاني. برضو دي مهم. كمان في عوامل بيفرضها الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي او الاورجانيزيشن ستراكشر كله. زي ايه؟ ده الكاتيجوري رقم 3 من مسببات الخلاف، بيسموها structural conditions، الظروف الهيكلية، الظروف او الحالات اللي جوه الهيكل التنظيمي. زي ايه؟ 1 size of the work group، حجم الورك جروب. تعالوا نتخيل في اسرة عندها فردين طفلين، واسرة تانية قدامهم ساكنة قدامهم عندها 15 طفل. الشد الشعر والخلافات والزعيق بيبقى اكتر في ايه؟ طبعا يبقى الكونفليكت ممكن يظهر اكتر كلما زاد السايز، صح ولا غلط؟ ده مش كده بس، ده اعتقد قاعده. اقول لك ازاي. تعالوا نتخيل هم عملوا تجارب على الفيران. قال الفار بيبقى جنت الفار لما يبقى فار وفاره مع بعض محبوسين في مساحه معينه، لكن لو حبسوا في نفس المساحة عدد كبير جدا مع الفيران والفارات مع بعض، الفيران بتاخد اسلوب عدواني للغاية قدام بعض. فده اللي احنا عايشينه، سياسة الاتوبيس. يعني النهاردة الاتوبيس كل الناس قاعدة فيه، وواحدة مثلا يعني تعبانة او واحد كبير في السن طلعت في الاتوبيس، الف منها يقوم له. ده لو تخيلنا الاتوبيس ما فيهوش الا ايه، كل الناس قاعدة وواحد بس ايه ما لهوش مكان، الف واحدة يعزم عليه. احلف لك بالله العظيم انا شفت واحد جوه اتوبيس في القاهره بيموت، يعني وقف تعب. انا يعني شايف الحاله وانا واقف جنبه، يا جماعه حد يعني يقعد الراجل ده كبير. الراجل اتخنق وانا شايف الدم بيتسحب منه ومات، وقع مات. طبعا عفريته بيظهر لي كل يوم بالليل علشان انا حاسس ان انا مسؤول عن الحته دي برضه. فالسايز خطير جدا على فكره. يضيف للسايز كمان حته انه كل ما السكيلز تبقى مختلفه بيبقى لغات كتيره بتتكلم مع بعض، لكن لما يبقى في تخصص واحد بتبقى عمليه الكونفليكت اقل. فالسايز واحده من الاستراكشرال فاريبلز الخطيره في وجود كونفليكت ما بين المجموعه. هنا انا بقول لك القاعده بتاعتها، طبعا قد يكون هناك استثناءات بس تحت مبادئ الحب ولا اخره ونشيل بعض والحاجات دي كلها. فور تايم يبقى as the size of the work group increases يبقى الاحتمال اللي conflict tend to be a increase، صح ولا غلط؟ يزيد. 2 ال specialization of task، لما كلنا نتكلم بلغة واحدة، يعني لو انا بتكلم مثلا لو التقسيم بتاعنا functional، لو التقسيم ال organization structure functional، إدارة الحسابات بيشتغل فيها محاسبين، إدارة الإنتاج بيشتغل فيها مهندسين وعمال إنتاج، إدارة المبيعات بيشتغل فيها خبراء تسويق وبتوع تسويق، يبقى في لغات مختلفة ولا نفس اللغة في كل إدارة؟ هنا الاحتمال قليل للخلافات داخل الإدارة. ليه؟ لأن مفيش سيمانتيك إيرور، مفيش اختلاف اصطلاحي ما بين المصطلحات اللي بتستخدم. لكن لو انا بستخدم الميتريكس على سبيل المثال، واحنا خدنا في الديبارتمنتاليزيشن اشكال كتيره، هتلاقي هنا احتمال وجود خلاف، بس لان الناس بتبقى عاليه الى حد كبير قوي بتقدر تسيطر على الخلاف في الميتريكس والفلات اورجانيزيشن ستراكشر. لكن في الديبارتمنتيشن القايم على الفانكشنال اورجانيزيشن للوظائف بتاعتنا بيبقى الخلاف ايه؟ اقل. الخلاف اقل ايه؟ وزين الاداره. لكن الكوميونيكيشن ما بين كل اداره والتانيه صعب للغايه، لان كل واحده بتتكلم لغه مختلفه، مش كده برضو؟ يبقى علشان كده ده برضو احد مسببات الخلاف الهيكليه، السبيشاليزيشن اوف تاسكس اللي هي التخصص في المهام. ليس سبيشاليزيشن كل ما يقل التخصص، يعني معناها لغات كتيره بتسود، ومن ثم بيحصل انكريس للكونفليكت. امبيجيوس جورستكشن، وانا قلتها قبل كده، فاكرين كسر اليونيتي اوف كوماند، مبدا وحده الامر، ده في حاله الماتريكس. لما يتكسر مبدا وحده الامر، المرؤوس الواحد بيعمل ريبورتنج لكام رئيس؟ الاثنين. طب ما احنا قلناها في المثل البلدي، المركب اللي لها رئيسين بتغرق، هتلاقي رئيس بيديله امر والتاني بيديله امر عكس. وكل واحد عايز يعمل شرط هيمنع عليه، يبقى دي معناها هينشا كونفليكت ولا لا؟ هينشا كونفليكت. وعشان كده احنا قلنا العيب الخطير جدا في الماتريكس اورجانيزيشن الاستراكشر انه بيعمل ايه؟ فايوليشن. كسر اليونيتي اوف كوماند معناها انه قد يسبب كونفليكت ضخمه للغايه. دي اسمها امبيجيوس يعني غامض، جورسدكشن يعني احكام غامضه، يعني التعليمات غامضه مش معروف الصلاحيات بالظبط في الموضوع ده اروح لمين فيهم. كولد بيسموها انكلير جوب باوندريز، فالباوندريز اللي هي الايه بيسموها المحيط بتاع الجوب، المحيط بتاع الجوب مش عارف لغايه فين يقف والمفروض بعد كده يمتد، يعني الرئيس الاولاني لغايه فين صلاحياته تقف والرئيس الثاني صلاحياته تبدا، فالعمليه مختلطه، العمليه مختلطه. كمان ليدرشيب ستايلز، واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت على اشكال الليدرشيب، مش قلنا الاسلوب الدايركتيف احيانا ليه ناس متعلمه كويس، ناس مهاراتها عاليه جدا، ناس اساسا خاضعه وفقا لدوغلاس ماجريجور لفكره واي، راجل كرييتيف، راجل بيدور ان هو يعمل سيلف ديفلوبمنت عالي، هتأمره هيحس بالقهر هيستأمنك، صح ولا غلط؟ فاذا في بعض المانجيريال ستايلز لما ما تتطبقش مع مرؤوس بشكلها المناسب تؤدي على طول لوجود كونفليكت. ليدرشيب ستايلز اند براكتسز، والممارسات التي يقوم بها الليدر. الديمقراطيك بيبقى اقل في الكونفليكت فيرسس العكس بقى الاوتوكراتيك بيبقى ايه مشكله كبيره جدا بالنسبه لوجود كونفليكت. بعد كده الكومبنسيشن سكيمز دايما بتلاقي خلافات بسبب، عشان كده كانت مين اللي كان عايز لائحه بتاعت باركلز الكود اوف اسكس؟ طب فكروني فكروني بس هي عندي في البيت انا ما بفكرنيش بقى نسعرته، كان موجود فيها نص حلو قوي كان يقول لك ان ايثيكال كوندكت انك انت تعمل افشاء عن مرتبك لزميلك، لو انت افشيت لمرتبك عن زميلك او الباكج اللي انت بتاخده ان ايثيكال كوندكت. ليه؟ المفروض الباكج بتاع المرتبات بتاعك بيفضل سري، لانه ممكن واحد يبص على الثاني، الثاني بيبص على الثالث ويقول اشمعنى، ويقول في الهيكل التنظيمي كلمه اشمعنى كتير. كمان في بعض الناس بتتعامل ببنفيتس معينه او بكوميشن معينه، وفي بعض الناس في التنظيم بتتعامل في شكل مرتب ثابت على سبيل المثال. دايما بتلاقي خلاف من بتوع الانتاج وبتوع المبيعات. بتوع الانتاج يقولوا احنا اللي بنتعب وبنطلع المنتج بتاعنا، وبتوع المبيعات هم اللي ياخدوا كوميشن عالي بالاضافه لمرتباتهم، احنا ما بناخدش كوميشن، فمعناها والله لا نطلع عينيهم، فيعمل رداءه في العمليه الانتاجيه ولا يزود الكفاءه في العمليه الانتاجيه. يبقى الكومبنسيشن اللي هي الريميونيريشن باكج يسموها كده، ريميونيريشن باكج اللي هو الباكج اللي بياخده كله من مكافآت وحوافز وفرنج بينفيتس وخلافه، السكيمز بتاعته لو اختلفت من اداره لاداره، لو اختلفت من شخص لشخص، لو حصل افصاح عن محتواها، كل ده بيؤدي الى نوع من الكونفليكت. كل ده يؤدي، واحيانا في بعض الموظفين بيتفصلوا نتيجه انهم عرفوا موظفين تاني الباكج بتاعهم بيبقى شكله ايه. انا شفت حاجه من الحالات دي على فكره. كمان انتر ديبندنس اوف ا جروب اشرت اليها انا المره اللي فاتت بطريقه غير مباشره. قلت ايه؟ احيانا في التنظيم بيبقى فيه الافراد امباورد يعني ليهم صلاحيات كبيره ولا صلاحيات صغيره؟ امباورد يبقى ليهم صلاحيات كبيره، دي اسطوره الديليجيشن عاليه جدا. تمام، لكن هل الامباورد دول يتسابوا على طول كده يعملوا اللي هم عايزينه؟ لو اتسابوا يعملوا اللي هم عايزينه ممكن يعدوا بالظبط كده الصلاحيات بتاعتهم ويدوروا على تحقيق مصالحهم الخاصه، فكان لابد من وجود بوليسز وبروسيجرز، بس بتبقى من النوع البرود اللي هي من النوع مش اللي تضيق الخناق عليهم. فعلشان كده لما اسيج جروب انتر ديبندنت معناها ان هو بيتحرك، ده ممكن يؤدي لكونفليكت. وابرز مثال ليها في الديسنتراليزيشن لما تيجي تنطبق في المعنى الواسع بتاعها. ازاي؟ ان احنا قلنا في ظل الديسنتراليزيشن العاليه قوي بيحصل ايه؟ بيحصل ان كل مدير لصب يونت بيبص على اغراض الايه؟ اليونت بتاعته، لكن ما بيبصش للاوفر اول اورجانيزيشنال جول، فبيعمل امبيرمنت للجول كونجرونس، تكامل الاهداف كلها بتدوس منه. علشان كده الانتر ديبندنت للجروب يعني معناها ترك الاستقلاليه الكامله للجروب قد يكون احد مسببات الكونفليكت، على الاقل ان هو بيبوظ الايه اللي بيعمل امبيرمنت اضرار بتكامل الاهداف بالجول كونجرونس. تينيور، تينيور يعني طول مده الخدمه. لو النهارده تخيل اداره جبنا مثلا ايه، كان فيها ناس قدام، ناس قدام كده عواجيز بقالهم 20 سنه 25 سنه، وجبنا عليهم 3 4 لسه فريش جراديوتس من الجامعه ودخلناهم. لسه فريش جراديوتس دول بيبقوا دايما شايفين الحياه ايه، وردي وردي، صح ولا غلط؟ بيحبوا يهزروا كتير، يتريقوا كتير، مش عارف ايه. هتلاقي الناس اللي قدام دول اخر اليوم دماغهم صدعت ولا لا؟ تلاقي واحد من الكبار قال له انت وهو لو ما تلمتش هقوم حلبك، صح ولا غلط؟ هيقولها له والله ليه. والتانيين ها ها ها ها، بص عم شكل شنب الصرصار، بص عم شوف شكله عبد الروتين كده يعني. ما هي علشان كده ما تحطش اختلافات عمريه تقيله قوي على كل ايه تيم وورك، خلي في تجانسيه معينه، لان في التيم بيلدينج التيم بيمر بمراحل كتيره جدا لغايه ما بيوصل في الاخر. عارف عامل زي ايه؟ اتنين لسه مخطوبين مع بعض او بيحبوا بعض في الاول، مرحله الخلاف جامده جدا. تعال بص لنفس الاثنين دول بعد مرور مثلا 40 سنه من جوازهم، هتلاقيهم حالة سكوت، بس حالة السكوت الواعي والفاهم لكل كبيرة وصغيرة بيسموها tolerating silence، يسموها tolerating silence، السكوت المتحمل. أنا فاهم كل حاجة عنك وأنت فاهمة كل حاجة عني، فاهمين بعض، أخطأك خلاص أصبحت جزء من حياتي وأنا ما عادتش بالنسبة لي إيه مصدر خلاف ولا ننزعق في بعض ولا ابتدينا نعيش الموقف. فعشان كده يفضل لخلق كونفليكت أقل أو تحاشي الكونفليكت إن الأعمار السنية تبقى متقاربة داخل كل إدارة، وإلا هيحصل نوع من الكلاشات الضخمة جدا. فعشان كده كل ما يبقى عدد الصغيرين في السن كبير في الإدارة بيبقى عايزين مدير حازم جدا وأسلوبه دايركتيف، والا هيقع تحت حاجه اسمها النايس جاي ستايل. النايس جاي، نايس جاي يعني معناها انت واد يا حلو، انت يا بنت يا حلوه، انت لو دلعت واحد صغير في السن زياده عن اللزوم هيفلت عياره منك، وبالتالي مش هتعرف تتحكم فيه اداريا. يبقى تينيور اند ايج اوف موست ديبارتمنت ممبرز دي قد تكون مسبب للخلاف. ستيتس ديفرنشيالز اللي هي الاختلافات في الوضعيه التنظيميه، الاختلافات في الوضعيه التنظيميه دي انا ممكن ابص لها على بصتين. البصه الاولى احنا زمان قلناها مع بعض، فاكرين حاجه اسمها لاين مانجر وستاف مانجر؟ بسبب وجود اللاين مانجر وان الستاف مانجر هو اللي يديله الادفايز لكن ما ياخدش منه الادفايز، طب ما ده كان زي ايه؟ زي السي اي ايز او الانترنال اوديت ديبارتمنت، شؤون العاملين البرسونال، قد الشؤون الاداريه، قد تكون شؤون قانونيه، قد تكون الادارات العامه بتدي النصيحه ليه بقيه الادارات لكن ما تاخدش منها النصيحه. فكان معظم اللاين مانجرز بيزعلوا بيتضايقوا ولا لا؟ بيبقوا حاقدين عليهم ومتنفذين منهم. ده شكل من اشكال الستيتس ديفرنشال على مستوى الهيكل التنظيمي نفسه. كمان جوه الاداره نفسها لما المرؤوس يتخاطب مع الرئيس بتاعه، احيانا في بعض الرؤساء بيبقى بيروقراطي جدا وعايش حلم النسر، بيبقى عايش حلم الناس اللي جوه ذهنه، فبيطلب من الموظف بتاعه مخاطبته بطريقه معينه، لدرجه اني بالله العظيم انا شفت ناس وحياه ربنا وحياه ربنا، انا بقول لك الجزمه بتاعته انا شفتها لونين، انا شفت الجزمه لونين، يعني ايه كانت يعني بيشتريها هو بيشتريها من الراجل اللي فارش بتاع الجزم ده، اللونين يعني هما سود بس واحده اسود فاتح والتاني اسود. اول ما بيترقى بيبتدي يفرق شعره من النص ويبتدي يصبغ شعره ويبتدي كده يجيب كالونيا خمس خمسات او بتاع اللي بيدفنوا بيها الناس دي، وتتغير وضعيته، كان امبارح في حاجه والنهارده في حاجه، ويستمر كده ايه وعايز كل الناس يمشي، انا المدير والمدير انا، انا المدير. اه والله ستيتس ديفرنشال خطير جدا. وحاسس بنفسه قوي وكانه خد يعني جايزه عالميه كبرى. فاذا احساس الرئيس بانه هو في وضعيه مختلفه عن مرؤوسه في حد ذاتها بارير خطير على الليدرشيب، بارير خطير دي معناها مؤشر انه بيستخدم الليجيتيمت اوثوريتي بس لكن ما عندوش صفات قياده، خلاص دي بتبقى وقعت منه اساسا. فده بتعمل نوع برضه من الكونفليكتات الخطيره. عندكم مشاكل دي برضه في كل مصلحه؟ هو هو also the following is considered conflict triggers. بالإضافة للثلاثة broad categories اللي احنا قلناهم دول, أيضا في بعض الحالات التانية بتؤدي إلى مشاكل, منها competition for scarce resources. بمعنى إيه؟ لو النهاردة أنا عندي 15 عيل, مخلف 15 عيل, وجبت لهم حصان خشب لعبة واحدة, تفتكر الحصان الخشب ده مين هيمسك في شعر مين عشان يلعب بيه؟ مش كلهم يتخانوا مع بعض؟ يعني الحصان هيتدغدغ قبل ايه ما يستمتعوا باللعب بيه. ليه؟ لانه سكيرس ريسورس, ريسورس هنا مورد, مورد نادر, وبالتالي لو في مورد نادر بيحصل عليه كومبيتيشن عالي. كل واحد يقول لك ما حدش يفتكر ان ده الامتحان. فكل ما الدنيا دي بيحصل ايه, بيطبق شعارات زي انا ومن بعد الطوفان. ويمكن في مثال انا سمعته في القاهرة كان خطير جدا في التجارة, يقول لك ايه, ان فات عليك الاعمى بغداء اختفوا منه, انت مش احن عليه من اللي عماه. طب ليه بيعمل كده؟ لانه في سكيرس ريسورس, ما فيش حاجة اسمها ضمان في بكرة, اخطف على قد ما تقدر. يقول لك الطبيخ اللي ما تعرفش تاكله سممه عشان ما حدش ينتفع بيه. الله, طب ده معناه ايه؟ ده كونفليكت في منتهى الخطوره. انا مره تخيلتها تخيل معين, بتخيل ان الريسورسز اللي عندنا هي تورتايه, بس واحنا كلنا بنجري على التورتايه بنجري زي الهمج عليها, فالتورتايه بتقع تتعفر في الارض وتداس تحت الرجلين من غير ما واحد ياخد منها لحظه سليمه. بينما لو نظمنا نفسنا, صحيح كل واحد مش هياخد جزء كبير منها, لكن على الاقل بدل ما ينتفع بيها التراب ننتفع بيها على ليميتد بيسز, مش كده برضو؟ نفس الكلام في المنظمة. لو النهاردة على سبيل المثال متاح قدام موازنة, موازنة الرأس مالية 5 مليون دولار على سبيل المثال, الخمسة مليون دولار دول هم اجمالي الفلوس للموازنة الرأس مالية, والشركة دي سنترالايزد, يعني كل منها عايز فلوس علشان يعمل مشروعات على مستوى اليونت بتاعته. هيتخانقوا المديرين بتوع كل يونت ولا لا علشان خاطر يخطفوا السكيرس ريسورسز الموجوده؟ يبقى ده نوع من تهافت مديرين الادارات في ظل دي سنترلايزيشن اللي هو الانفستمنت سنتر ده, علشان خاطر ياخد اكبر قدر من 5 مليون دولار حتى لو هيوديه على مشاريع فاشله, لكن يقول لك انا الاول. صح ولا غلط؟ يبقى ده نوع من الكومبيتيشن. لو في مكاتب عندنا برضو وهنقعد كلنا في مكتب واحد, كل واحد هجوم الهمج بيسموها برود اتاك. هجوم الهمج يعني ايه؟ كل واحد عايز ياخد مكتب احلى مكتب ويقعد عليه لان السكيرس ريسورس, وفي الاخر خالص هتلاقي بقيه المكاتب متكسره, هتاخد معرفش ايه. يبقى ده مسبب من مسببات المشاكل. تايم بريشر, الضغط الزمني. لما اقول لك مطلوب منك تسكايه معينه, التسكايه دي تقدري في خلال 3 ايام, انا الرئيس يعني بقول لك كده, وانت عارف ان التسكايه دي ما تتمش في اقل من 2-3 اسبوع, ده هينشا خلاف ولا مش هينشا خلاف؟ تقول لي ازاي يا ريس, انت اتجننت اساسا؟ وفي الاخر احنا ما بعدناش نقول انت اتجننتوا, بينا نعمل ازاي؟ اطبخ يا جاريه, كلف يا سيدي. انا عارف ان التسكايه دي فنيا تمسك 2 شهر مثلا, بلاقي علشان فيها بدل سفر, بدل سفر يقول لك كده, بدل سفر انت في اداره فيها مزايا, فيقول لك مثلا 4 ايام. حاضر يا ريس, تكفي الحمد لله 4 ايام كده. ارجع له تقرير عباره عن شويه تحفظات, عاجبك ولا مش عاجبك, وفي حدود ما اتيح لنا من وقت, انا ما عنديش وقت غير كده. يبقى معنى كده ببساطه انت مش هتضحك عليا اصلا, مش هتعرف تضحك عليا, فانت بتقول لي 4 ايام. يبقى هو الراجل رئيسك على طول بيروقراطي. ليه؟ لان هو عارف ان التسكيه دي تمسك 2 شهر, لكن في نفس الوقت طلبها في 4 ايام علشان يتحاشى الانتقاد ان المهمه دي كلفت بدل سفر كتير, فانت ساعتها جبت له شغل اي كلام. طب ما طبيعي جدا بيحصل. فالتايم بريشر احد مسببات الجدل والخلافات والانريزنبل ستاندردز. لما احط لك ستاندرد, الستاندرد ليه قواعد, اللي هو الستاندرد في تقييم الاداء ليه قواعد. ما احطش ستاندرد اكبر من امكانيات المنفس ان هو ينفذه, ولا يعمل له فراستريشن, نوع من الاحباط. لكن كمان ما احطوش سهل لدرجه ان هو يعمله لا مبالاه ابثي. هو قاعده الستاندرد عشان تتحط difficult but possible, difficult but possible. يبقى اتلعب, يجب انك انت تحط ستاندرد بمجهود توصل له, ده المفروض في تقييم الاداء. واحنا اتكلمنا على الكرايتيريا او الستاندردز وازاي بتستخدم في تقييم الاداء, وازاي انا بشتغل كانترنال اوديتور لما بحكم على الافيشنسي والافكتفنس في اطار ستاندرد. يبقى لازم يكون لي دور وانا بنتقد في التقرير بتاعي واقول الستاندرد اللي حطاه الاداره ده انريزنبل، يبقى هاو كود ات بريتش، ازاي نوصل لمثل هذا الستاندرد؟ فاداه القياس عاليه جدا، انا لقيت فايندنج ان في فاريانسز عاليه جدا عن الستاندرد، بس اقدر انا في تقريري اعمل جاستيفيكيشن واقول الجاستيفيكيشن السبب يرجع الى هذا الستاندرد انريزنبل، واقدر اعمل ريكومنديشن ضروري تعديل هذا الستاندرد. الله، يعني انا في الاوبريشنال اوديت مش بقول بس ان الاداء ما التزمش بالستاندرد، ده انا ممكن كمان يبقى لي وجهه نظر في تعديل الستاندرد ولا لا. فاكرين ايام زمان فاكرين في امتحان بقى ما احنا لازم نبقى فاكرين. عارف اقول لكم ايه؟ ال 133 صفحه لغايه اللي احنا واخدينهم دلوقتي، انا من رايي في يوم جمعه وسبت اجازه اقعد في الشمس كده الجميله، والله واقعد اعمل كده واقعد اقراهم كده كاني بقرا كتاب ميكي، والله العظيم زي ما بقول لكم هتفتكر كل كلمه وكل كبيره وصغيره، هتلمهم كل يوم جمعه وسبت. لو انت اون اكوميولاتيف بيسز عملت نفس الحركه، اللي هياخد منك دي قاعده دي قاعده، اللي هياخد منك 5 ساعات مذاكره لو سبته شهر بياخد منك بالظبط 8 دقائق لو انت رجعت ثاني يوم. هي دي قاعده الاستبدال، انت بتلعب على الذاكره الحاضره، ان انا فاكر اخر 3-4 محاضرات بس اللي قبليهم مات، عشان تستحدث اللي قبليهم طالما انت ما بتعملوش ابديت بيضيع بيدخل في الذاكره البعيده قوي. فاذا هي كل خميس وجمعه جاست ريد، مش مطلوب منك اكتر من كده، وانا مدي لك اسئله بالارقام بتاعتها مش كده برضو؟ تكسفونيش مش قلقان، انا اطلع معاكم كلكم يوم الامتحان في مصر، هطلع هخليكم تمتحنوا كلكم قدام شاشه واحده، هنحجز الاميد ايست كلنا مع بعض، ما انا هبقى تحت ماسك متريوز طالع المبتسم عدي، مش مبتسم خد رش على طول. دي سمعتي يا اولاد حرام عليكم. ما قلقش الكلمة دي سمعتها. الله سمعتي بين ايديكم. اصل انا لما بحب افتتح شهادة ده اسمه الرعيل الاول بتاعها، ده اسمه الرعيل الاول، انا عايز املى المدرج ده بعد كده سي اي ايز، ده مش هيتم الا بناء مش على ان انا بذلت مجهود قد ايه، النتيجه الورد اوف ماوس، الورد اوف ماوس واحد ناجح احسن من 1,000,000 اعلان للشهاده في قاعه، فتنجح واعمله معروف اللي هينجح هجيب له جايزه. ده مش بضحك عليكم، لا والله ما بضحك عليكم، والله هاخدكم رحله، هاخدكم لا قريه الاسد ملاهي طول طول. كمان في unrealized expectation، ده يمكن رجع للنظرية قالها فيكتور فروم، قال ايه في unrealized expectation؟ قال لك الانسان اداؤه كله عبارة عن مجهود مصحوب بتوقع، هذا التوقع اذا لقاه يضعف المجهود في المرة الجاية، اذا ما لقاهوش يبتدي المجهود ده ما يتعملش. بمعنى انا بشتغل النهاردة، لما بشتغل النهارده متوقع عائد ايا كان بقى، عائد في شكل تقدير ادبي، في شكل فلوس، في شكل برستيج علمي، كل واحد وتوقعاته من ورا العائد بتاعه. لما الاقي ان انا ما خدتش العائد اللي انا بنتظره من ورا الايفورت اللي انا بذلته، يبقى النكست راوند انا فرستريتد محبط، فمش هعمل نفس المجهود مره تانية. ده اسمه unrealized expectation، يعني my expectation توقعاتي ناحيه ايه اللي هيحصل اذا بذلت المجهود ما بلاقيهاش، unrealized غير محققه. فده بيعمل نوع من الايه؟ بيعمل نوع من الكونفليكت، بيعمل نوع ان انا ببتدي احتاج مش عارف طبعا طبعا. conflict triggers مسببات الكونفليكت must be understood على الاداره وعلى الانترنال اوديتور ان هو يفهمها كويس جدا، لانك مش ممكن تعرف تحل كونفليكت صح الا لو كنت فاهم مسبباته صح. must be understood and managed، الله جملة حلوة and managed، يعني في طريقة مش بالعافية، في طريقة للتعامل معها، so that بالكيفية a dysfunctional situation يعني الموقف المتأزم ده does not develop لا يتفاقم لا يتفاقم. note the following ده بيقدم لك بعض التولز reduces conflict triggers. دي بقى حاجات او tools بتقلل conflict triggers. لما اجي النهاردة لما سيبك تشتغل تشتغل تشتغل واقول لك ادائك كويس او وحش عيب. لكن لو انا حاطط لك ستاندرد في الاول واقول لك خلي بالك الستاندرد ده هو المقياس اللي بيقيس الايفورت بتاعك او البرفورمانس بتاعك افضل ولا لا، يبقى اول حاجه انك انت تحط بري اساين. بري اساين يعني موضوعه مسبقا قبل الاداء ما يحصل. بري اساين برفورمانس كرايتيريا، وضع معايير قبل الاداء وتعريف الموظف بيها. اذا وجود مجموعه من المعايير على البرفورمانس واحده من المسببات اللي بتسهل عمليه قياس الاداء وتقييم الانحرافات للتغلب على النواحي السلبيه وعمل رينفورسمنت او تعزيز للنواحي الايجابيه. كمان الحاجه الثانيه السبيشاليزيشن، ان احنا لما نحط الورك جروب بتاعتنا يبقى ندعم حته التخصص. ورك سبيشاليزيشن اند كلير لاينز اوف اوثوريتي، ان انا ما اكسرش مبدا اليونيتي اوف ايه كوماند. تمام. بيعرض لك بقى في صفحه 134 بيقول لك اي كونفليكت في الدنيا في مدخلين، بس ده اسمه اليمينيه المتطرفه واليساريه المتطرفه، لكن فيما بينهما كونتينيوم كامل. ما بين الاثنين اليمينيه واليساريه في حبل طويل قوي، انت مش لازم تبقى يميني قوي ولا تبقى يساري قوي، لكن بيقول لك هي دي مداخل اي تكنيك لحل اي كونفليكت. يا اما اسرتفنس، كلمه اسرتفنس يعني امشي في الحل مبدا انا ومن بعد الطوفان، او في الكوبريشن. الكوبريشن يا عم ربنا يسامح خليها عليا انا المره دي. يبقى كلمة كوبريشن يعني احل الكونفليكت على نفسي، اجي على نفسي. التانية الاسرتفنس احل الكونفليكت اجي على غيري. يبقى معناها ان دول الاسلوبين او دول المدخلين اللي يعتبروا الاكستريمز، وما بينهما طبعا في مليون خط. انت وبتحل مشكلة مع ابنك على سبيل المثال بتلجأ لاي حاجة، لاي مدخل؟ ما اعتقدش. على الاقل قلبيا وعقليا على الاقل كوبريشن كامل. تبقى شفت الجملة؟ عايز تديله على دماغه بطء انفاكت. بالظبط. بتكبت. ايوه. او الاسرتفنس بقى. دي بقى الاسرتفنس دي اللي بتعملها ايه؟ دايما المدامات مع الازواج. يعني يعني هي نفس العيلة. طب يعني الام بتعامل ولادها بطريقة وجوزها بطريقة. في اي مشكلة مع جوزها بتتبع اي مبدأ؟ assertiveness. مع اولادها الام رحيمه كوبريشن. والله انا قلت الجمله دي مره، انا نفسي اذبح القطه. واحد صاحبي مره ذبح القطه، قالت لي كلتها ما قالتش تخاف. conflict resolution techniques اللي هي المداخل بقى ازاي نحل صراع. dimensions او الابعاد اللي هما الاكستريمز الكبار of conflict handling للتعامل مع conflict intentions are the conflict handling intentions اللي هي النوايا من جواك. how to handle how to manage how to handle the conflict how to manage the conflict يا اما الassertiveness ما اعرفش اقولها ايه بالعربي، اسمها الحزم. cooperation اسمها مبدأ منتهى التعاون، ما اعرفش بالعربية. واحد تعالى ناخد واحد means يعني الوسائل of resolving لحل الكونفليكتس are. واحد creation of subordinate. عارفين كلمة موظف يعني subordinate. ordinate يعني ايه؟ تحتي ولا فوقي. ordinate subordinate غير subordinate بقى يعني فوقي، يبقى معناها التعلية اعلى. subordinate goals بمعنى ايه؟ هقول لك زي ان انا بتخانق على حاجه وانت بتتخانق على حاجه تانية. كل واحد فينا بيتخانق على موضوع معين، وانا بدي لك مثال على كده. عريس جايله عقد عمل ما حصلش في الخليج، وعروسه عايزه ايه؟ بتفكر في ايه؟ بتفكر في شبكه ملهاش حل. شوف موضوع النزاع مختلف خالص. قول بتاع العريس ان انا عايز اعمل قرشين، قول العروسه انا عايز افتخر قدام صحباتي بالحلقه الذهب اللي هيجيبوا لي البسه في ايديا كده بقى شكله حلو، مش كده برضو؟ فيجي واحد حكيم ما بين الاثنين يقول لهم ما تلموا سمنكم في ايديكم، ما هو ليه رايح الخليج؟ عشان يجيب لك القرشين اللي انت عايزه بيهم الايه؟ الشبكه، وهي دلوقتي مش هنقضيها بقى ايه شبكات وبتاع، ادخلوا في الحياه مع بعض. فلا الهدف بتاع الخليج يتنفذ ولا الهدف بتاع الشبكه يتنفذ، لا لكن هذا في الجواز القريب يتنفذ. يبقى ده اسمه سوبر اوردن جول. يبقى جول بخلاف الاثنين جولز اللي كان في دماغ كل واحد فيهم. يبقى ابعدهم عن الجولز اللي بيتخانقوا بيها واخلق لهم هدف ايه؟ اعلى بكثير. وده بيحصل في الادارات لما بتلاقي في اثنين بيتنازعوا في الاول وفي الاخر بتبتدي تفكرهم ان المنازعه بتاعتكم على جزء من وجهه نظرك المعالجه تتم كده محاسبيا وهو شايف المعالجه المحاسبيه تتم كده. ارجع في الاخر المهم يا جماعه الافصاح والشفافيه يتم بالشكل ده لان ده شعار ادارتنا. يبقى انا بخلق سوبر اوردن يكون. يبقى كرييشن يا اما ان الرئيس اللي هو المانجر يخلق لهم هذا السوبر اوردن يكون او ابيل تو ان هم يقبلوا طوعيه مع نفسهم حتى لو هم نفسهم اقترحوا سوبر اوردن جولز ار هي عباره عن اوفر رايدنج. اوفر رايدنج يعني التخلص من كومن جولز التخلص من الجولز بتاع كل واحد على حده. يعني الجول بتاعي اتخلص منه والجول يعني نتنازل عنه. يبقى لو سالك في الامتحان كل فرد بيتخلص من طرفي نزاع من الهدف بتاعه يبقى هل ده وين وين ولا لا؟ ده مش وين وين. وين وين عارف يعني ايه وين وين؟ يعني طرفي نزاع الاثنين كسبانين مع بعض. لا، لان الراجل ده ما سافرش ايه الخليج والعروسه ما خدتش الشبكه اللي هي عايزاها. يبقى وين وين معناها ان كلا من اهداف المتصارعين تتحقق. لا ده هدف ثالث ولد حققها هنا. يبقى في السوبر اوردن الجول مش وين وين لانه خلق هدف ثالث. جولز اوف ذا بارتيز مش وسط، لان وسط يعني معناها ان هو من طبيعه المشكله نفسها. لا ده حل فوق طبيعه المشكله نفسها. ادي احد الاقتراحات عاد الخليج. الاقتراح الثاني بالنسبه لها شبكه. لا هو هنا ولا هنا، ده فوق الاثنين. سوبر اوردينيت يعني هدف يجمل الهدفين مع بعض من حيث الاستراتيجيه، لكن مش وسط ما بين الاثنين. انك بدل ما تروح الخليج 5 سنين وانت بدل ما انت عايزها شبكه ب 50,000 جنيه يبقى خلي الشبكه ب 20,000 جنيه وانت خلي عملك مثلا 1.5 سنة. ده اسمه حل وسط. لا ده مش حل وسط لانه مش من طبيعه الايه الاداء للهدفين، ولكن سوبر على الهدفين مع بعض. فهمنا الفكره؟ تمام. سوبر اوردينيت جولز does not create ما تخلقش win-win situation ولكنه satisfiable situation. اه طبعا بدليل هما بيرضوا بيه. يعني معنى كده هو اسلوب حل للنزاع ومرضي لكنه ما هواش يحسسك انك خدت اللي انت عايزه. but could resolve ولكنه يستطيع ان يحل the conflict if the individuals اللي هما اطراف النزاع involved involved individuals involved اللي هما طرفي النزاع understand that ان فهمه بتبقى الحته دي موجوده جوه. اه بالظبط كده. يعني ده واحده بيؤدي لتاجيل. هو اصل حاجه من الاثنين، يا اما تنسى المشكله الفرعيه من اساسها لعلامه ان ده سوبر اوردن. لو اقتنعت ان ده سوبر اوردن ووصلت لقناعتك النفسيه ان سوبر اوردن هينسيك، لكن لو ما اقتنعتش ان سوبر اوردن يبقى معنى كده انك حسيت انك خسرت حاجه فعلا. فيبقى رضاءك رضاء شكلي وحل المشكله حل مؤقت. بالظبط كده. That the conflict is preventing them بيمنحهم من achieving more important mutually held goals. mutually held يعني معناها مشتركه. يبقى goals مشتركه. يبقى الخلاف لو كان هيقوم ما بينهم ومش هيتحل بالطريقه دي يبقى معناها انه هيمنحهم من الاهداف المشتركه. في اسلوب تاني اسمه اكم إيه. يبقى الاسلوب بتاع creation of super ordinate هل هو assertiveness ولا cooperation؟ وسط، منطقة وسطية. لانه ما تحققش هدف كل واحد على لكن ايضا اتحقق هدف يحقق مصلحة الاثنين. صح ولا غلط؟ تمام. لكن الاكوموديتنج اكوموديت يعني معناها ايه؟ خده على قد ايه؟ خده على قد عقله. يعني معناها شوف انت عايز تعمل ايه كده انا بالظبط بعملها. شوف انت عايز تعمل ايه يعني معناها سيبك براحتك هحل النزاع على حسابي انا. دي اسمها كوبريشن كامل وبالتالي ما بتمسكش باي حاجه. دي بتلاقيها ساعات في بعض المواقف النفاقيه بتمشي احيانا فعلا في مواقف نفاق او لما يسود حب اعظم فيها زي حبك لولادك مثلا. accommodating placing another the person interest احط مصلحة الطرف الاخر الطرف النزاع الاخر above one's own على مصلحتي انا بقى. يعني فوق مصلحتي انا. accommodating يمثل represent the minimum of assertiveness، يعني انا ما بتمسكش هنا، انا ما بتمسكش. minimum assertiveness يعني لا تمسك من قبلي انا. and the maximum of cooperation، والماكسيمم بتاع الكوربوريشن يعني معناها انا بكبر دماغي لاقصى درجه، بقول له حلها بالشكل اللي يرضيك. بدي لك مثال على كده، زي سيلر، بياع، بياع لايه؟ لايه راجل سنه 90 سنه واختار قميص ما يلبسوش بتاع هواي، ما يلبسوش راجل سنه 22 سنه. وقعد الراجل سنه 90 سنه ده يبص في القميص كده وعاجبه وقال له ايه رايك؟ فتوقع البياع انه عايز يبيع. فتوقع لو قال له ده يا عم شوف سنك وشوف القميص ان هيشتمه ويمشي. فقال له الله انا ما شفتش اللبس ده لايق، ده مصنوع عشانك يا بيه، ده معمول عشانك. وجميع البياعين الستات بصفه عامه من الرجاله بيتبعوا اسلوب الاكوموديتنج. قولوا لا، قولوا لا، صح تمام. يبقى زي سيلر شود اكوموديت، يجب ان هو يعمل ايه هنا بقى؟ يبتدي ما تظهرش رايك، ابعد عن رايك، لكن اظهر الراي اللي عايزه منك ايه؟ الطرف الاخر. زي كاستمر باي بروفايدنج زي برودكت زي كاستمر وايز تو كيب كاستمر ساتسفايد. مثال تاني انا كاتبه لك بالعربي بالنسبه للاكوموديتنج، ساعات الراجل ما بيشتريش لنفسه حاجة خالص، لكن يلبي احتياجات بيته اولا، صح ولا غلط؟ مثال تاني للاكوموديتنج، ساعات لما ربنا بيرزقك بزوجة مثلا جميلة كده بتحب ايه تغير شوية من تقسيمة الشعر، كل يوم تعمل لك قصة شعر بطريقة ما، تقول لك ايه رأيك في دي؟ حلوة قوي قوي. مثلا اكلة، ايه رأيك في الاكلة دي حبيبي؟ بتبقى انت خلاص بقى يا حلوة جميلة جدا وانت بتاكلها بالعافية او مش عايز تبص لها اساسا. كل دي اساليب اسمها ايه؟ اكومود، وجاي على نفسك وهتاكلها وهتتصب بمغص، بس مضطر هتعمل ايه؟ وما تقدرش تقول غير انها حلوة قوي يا حياتي، صح ولا غلط؟ نعم؟ بجد؟ خلي بالك تسمع التسجيل. هتسمع التسجيل وتشوف هرزة الراس دي. تعالى ناخد مثال ليه. In a situation involving a disagreement، في خلاف حصل between two parties، ما بين طرفين. When one party interests، لما تكون مصلحة احد الطرفين are more important than the others، اكبر من التاني. For example a customer، والكاستمر من جواه بيعتقد believes in one product is most suitable، مناسب تماما ليه. While the seller من جوه ذاته شايف انه ما يناسبوش على الاطلاق. Disagrees. بيد ان yet the seller's primary goal، الهدف بتاع السيلر انه يبيع، is to keep the customer satisfied، انه يبسط الزبون. يبقى ساعتها ال best conflict resolution technique ايه؟ طبعا طبعا accommodating. تعال بقى نقرا الاجابه بتاعت الاكوموديتنج. اكوموديتنج از ا كونفليكت هاندلنج انتنشن، يعني هي النيه في التعامل مع كونفليكت، هي نيه التعامل مع كونفليكت. زي دايمنشنز، الابعاد اوف ا كونفليكت هاندلنج انتنشنز ار، يا اما بعد يساري اسمه assertiveness، يا اما بعد يميني اسمه cooperation. An intention is what mediates. An intention، النية، is what mediates، ما يتوسط. Between one's actual behavior، إلى يوم بيه من تصرف فعلي، and one's emotions، والعواطف بتاعته. ما هو عواطف السيلر هنا، عواطف السيلر يقول الحقيقة، لكن لو قال الحقيقة يبقى ساعتها المشتري مش هيشتري، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى كان النية في حتة والتصرف في حتة تانية. And perceptions what perceived، وإدراكاته الداخلية. Accommodating بيبتدي بقى هنا يحلل على كلمة accommodating لوحدها. يخول entails placing another person's interest، انك انت تحط مصلحة الشخص الاخر above one's own، فوق مصلحتك انت. it represents the minimum of assertiveness, أقل درجة من التمسك بالرأي, and a maximum of cooperation. تعال ناخد الاسلوب الثالث اللي هو الكومبرومايزنج. بيسموه ايه كومبرومايزنج؟ لا, كومبرومايزنج بالمعنى الدارج ليها توليفة, توليفة او كومبرومايز, حل وسط. انا عايز لا حل وسط, حل وسط. Both parties must give up something to reach accord. Accord دي كلمة قانونية جماعة, بمعنى القبول. Accord يعني قبول. يعني كل واحد بيتنازل عن جزئية. بتنفع اكتر في اساليب البارجنينج, بتنفع اكتر في اساليب البارجنينج. يعني مثلا بائع وشاري, انا عايز ابيع لك القطعة ب200 جنيه وتسليم مخزني, والمشتري عايز يشتري قطعة ب150 جنيه وتسليم مخزنه. طب تعالى بقى نبتدي نوفق مع بعض, يبقى بحالك ب200 عشان احقق حتة انا عايزها, بس تسليم مخزنه وحقق لك حتة انت عايزها. يبقى وصلت ليه كده؟ ان احنا خدنا حل وسط, لا هي ب200 وتسليم مخزني, ولا هي ب150 وتسليم مخزنك. يبقى هي ب200 عشان احقق الحته اللي انا عايزها, وهسلمها لك عندي مخزنك مش عندي مخزني. يبقى فيها كونسيشن ولا مفيش كونسيشن هنا؟ كونسيشن يعني تنازل, يبقى فيها تنازل. يبقى سيب حته وانا سيب حته, يبقى دي معناها نقطه وسط, لا هي كلها assertiveness ولا كلها cooperation, مش كده برضه؟ تمام. Compromising represent moderate. Moderate يعني ايه؟ حالة وسط. Assertiveness and cooperation. Competing. Competing معناها ايه؟ معناها انا ومن بعد الطوفان. Competing معناها انا ومن بعد الطوفان. يعني هحل الخلاف كله اللي قادر فينا. قاعدة اللي قادر بقى. يعني معناها اللي يقدر على حاجة يعملها جماعة. يبقى دي معناها بيدور ناحية ايه؟ البيهيفير والانتنشن بتاعتي كلها ناحيه assertiveness. انا ماليش دعوه بحد تاني. الاسلوب ده اسلوب وحش مش كويس وخطير جدا, خطير جدا, ومش ممكن ينفع مع طرفي علاقه ليهم استمراريه مع بعض, مش ممكن. لكن امتى ينفع؟ في المواقف الايه؟ السريعه او غير متكرره, اللي انت محتاج فيها ايه؟ خلاص بقى الدنيا ما بقتش الا دنيا خلال, مع واحد في اتوبيس, مع واحد وانت ماشي. لكن مش ممكن تتم مثلا كاسلوب حل صراع ما بين رئيس ومرؤوس وليهم علاقه مستمره, او ما بين اوديتور وليتي وليهم علاقه مستمره, او ما بين مثلا واحد جوه بيته. يبقى ما تنفعش الاساليب دي ابدا. إيه ليه؟ العلاقات طويله الاجل, لانها بتخلق عند الطرف الثاني نوع من العدوانيه والكبت الغير عاديين, لان انت حققت مصلحتك على حسابه. Each party seeks to satisfy, بيدور ان هو satisfy, يبسط his own need, يبسط نفسه, يبسط احتياجاته, without regard, بدون اي نظرة للأذرز. Competing represent maximum assertiveness. شو بقى الكلام؟ يبقى بدون ما يرضي الطرف الاخر, وليأسف انه في منتهى الحزم. Minimum cooperation, تقريبا ما فيش cooperation خالص. Competing is used when benefits being contested, اللي هي المنافع اللي احنا بنحارب بعض عشانها, بنتنافس عشانها, cannot be changed, لا يمكن ان احنا نعمل لها ايه؟ change. يبقى ساعتها يا انا انت, يعني مش هينفع ابدا ان احنا الاثنين. This technique is not considered an effective conflict resolution technique, ما يعتبرش من التكنيكات اللي بتحل المشكله. هي بتخلق نوع من ايه؟ المكسب الوقتي, لكن العداوة, العداوة. Because it could stimulate conflict. طبعا ممكن تستحس نوع من الصراع المستقبلي. طبعا تعال ناخد مثال عليها. Which one of the following techniques is not generally recognized, يعترف به في الغالب, as an effective conflict resolution technique. ليه؟ تكنيك لحل الصراع او المشاكل. For a management to use, بالنسبة للمانجمنت انها تستخدمه. In a dispute, في منازعة, in a dispute between employees. واحد, accommodation, to accommodate. دوت يعتبر حاجة مش مستحبة ولا حاجة مستحبة؟ او بيسأل عليه فين؟ شوف السؤال فين؟ يقول لك which one of the following is a ركز في ده is not يبقى بيسأل على الاكسبشن يبقى هل الاكوموديتنج حاجة is not ولا واحد من التكنيكس اللي بيوصف في بعض الحالات بالناس استخدمها احيانا المانجمنت ممكن تيجي على نفسها مش عيب بيعرف لك الاكوموديشن مانجمنت encourages a high degree of cooperation يعني تقول لهم يا جماعة كل واحد يضحي عشان خاطر التاني وتكون هي المسألة بكده and low degree of assertiveness ودرجة اقل من التمسك بالرأي يبقى دوت من الحاجات الكويسة نمرة بيه competition دوت يعتبر هو ده الحل is not competition بيعرف لك الكومبيتيشن بيه بقى management encourages the parties هي بتشجع طرفي الصراع to seek ان هم يبحثوا على ايه their own interest تقول كل واحد يدور على مصلحته regardless of the effect on each other بغض النظر عن مدى التأثير على كل طرف على الاخر انه ممكن تحصل عدوانية يبقى دوت اسلوب ما هوش ايه حكيم ولا prudent في حل المشاكل لسه احنا ما خدناش reorganization ولا خدنا كومبرومايز تعالوا نشوفه بيعرف ازاي كومبرومايز كومبرومايز يعني management persuade تقنع each party to make concession يبقى دوت كومبرومايز فالوحيد اللي ما يعتبرش اداة جيدة ولكن يعتبر اداة سلبية لحل المشاكل كان في competition دي answer B is correct competition is a conflict handling intention conflict handling intention يعني conflict handling technique او conflict management technique هي نفس المعنى conflict handling intention characterized by يتسم به considerable assertiveness يعني assertiveness للنهاية assertiveness غير عادي يعني حزم وتمسك بالرأي لأقصى درجاته considerable the degree to which the party seeks to achieve his or her own goals يعني يدور لأقصى درجة انه يحقق مصلحته بس and a low degree of cooperation يعني ما فيش حاجة اسمها نتعاون او تنازل the degree to which the party attempts to satisfy the concerns of other ان هو يشوف مخاوف الاخر ويشوف الاخر عايز ايه ويبتدي يعتمد عليه لان ده تعريف الايه دول تعريفين يا جماعه الاسرتفنس والكوبريشن فقال لك ان هو بيدور على هاي ديجري للاسرتفنس اللي تعريفها ايه ولو ديجري من الكوبريشن اللي تعريفها ايه انكوريجنج كومبيتيشن لو المانجمنت شجعت عليه استيميوليتس كونفليكت يبقى دوت بيعمل نوع من الايه الصراع في طريقه اسمها سموزنج يعني انا بتخيلها ما هي هم بس سموه في conflict resolution مش باسم challenge دي كلمة درجة لكن اسمه competition هي ما challenge يعني معناها برضو انا اللي هحقق اللي هقدر عليه بالظبط شكرا smoothing تعالوا نتخيل ان في قريتين جنب بعض في الصعيد القرية الاولى قتلت قتيل للقرية التانية فطبعا هي في واجب كرم وضيافة ان القرية التانية ردت عليها واجب الكرم قتلت واحد فانا راجل حكيم عايز افك الخلاف بتاع الطار ده فاجي اقول لهم بصوا يا جماعة انتوا دم واحد وقريتين جنب بعض وابوكم درغام الاكبر كان واحد واللي مات من هنا كلب واللي مات من هنا ابن كلب هو كمان ما تخلوش بقى كلب وابن كلب دول يعملوا حقل دماء كبير جدا فحقنا للدماء تعالوا بوسوا ايه تعالى هريد يبوس على راس خيمر تعالى عم سميده بوس على راس سعدية عيب لا دي تعمل طار دي مفيش هريد يبوس على راس سعدية هنا المهم يعني عشان اصالحهم انا بتبع اسلوب اسمه ايه دلوقتي هو اللي مات ده كلب ابن كلب اللي مات ده فرخة بكشك عند امه صح ولا غلط طبعا ما اقدرش اقول لهم كلب ابن كلب بس يا جماعه اللي راح خلاص والجاي احسن بدل ما نقلب مش كده برضه بس اوعى تحلوها كلب ابن كلب تتذبحوا ده اسمه سموزنج يبقى في السموزنج انا بعمل ايه انا عارف من خطوره الكلام اللي انا بقوله بس بقلل من شأن ان اللي راح لكن على سبيل المثال انا ليا راي ان المشكله الفلسطينيه عمرها ما تتحل عارفين ليه لان فيها دم مشاكل الدم بصفة عامة مشاكل متأصلة ويبروزها شيطان انا ده من رأيي طالما وجود الدم مفيش حل المشكلة ولكن انت بتحاول تقلل الى حد كبير جدا الايه الكونتنشن او الخلاف اللي موجود وبالتالي بتبعد الصوره عندها وبتروح تخلق يعني ايه مجالات اخرى للتعاون ما بين الاطراف. دي اسمها سموزنج. تعالوا نقراها مع بعض. داون بلاينج. داون بلاينج يعني التقليل من شأن، اقلل من شأن. داون بلاينج زي ايشوز اوف كونتنشن. كونتنشن يعني الخلاف، مواضيع الخلاف، بقلل من موضوعات الخلاف. اندر سموزنج differences are de-emphasized، ما بيتركز عليها الخلافات، ما بيتركز عليها، مش قاعد افكرهم اقول لهم درغام اللي مات من عيلتكم ده كان اجمل واحد، بس طويس اللي مات من عيلتك ده كان ابن القريه اللي ملوش، ساعتها هيموتوا بعض في نفس القعده، صح ولا غلط؟ يبقى انا بعمل داون بلاينج. ده صحافتنا بتعمل كده بالمناسبه في كثير جدا من المشاكل، بتعمل ايه الصحافه القوميه بالذات، بتعمل نوع من السموزنج غير عادي لمشاكل قوميه رهيبه. اند كومن انترست اللي هي المصالح المشتركه، اند كومن انترست راحت فين؟ اوف ذا بارتيز ار امفاسايزد، بتركز عليها. عيب السموزنج انه ما ركزش على المشكله الاصليه، هو بعيد عن المشكله الاصليه، صح ولا غلط؟ وبالتالي هنا قد يحصل تاجيل فقط للمشكله وتتفتح تاني، قد يحصل تاجيل للمشكله وتتفتح تاني. لما في في في فيلم السادات احمد زكي، طبعا هي كلمه مغلوطه مش حقيقيه، لما قال لهم انا ايه، انا متوقع ان شعبي زياده قرش واحد مش هيعملوا عليه حاجه. وبعدين لما بيعلق على حريق القاهره سنه 77، القاهره اتحرقت، انتوا تعرفوا كده في الفيلم، الترمايه كانت بتتقلب، انا كنت صدقوني انا قلبت مترو مصر الجديده بايدي في الوقت ده، يعني واحد احتياجي، درغام. لا يا ده انتوا ما شفتناش، او غرقت الاتوبيس النهري. المهم المجموعه دي من الاحداث لما اتصورت في الفيلم اتصورت ان ده كله بسبب قرش في السلعه، مش كده برضه؟ هي مش كده، هو عمل داون بلاي، قال لي استخف بعقل الشعوب زي ما النهارده هو بيحصل بيستخف، بس الاستخفاف بتاعنا ما تقلقوش، انا بقول الحكومه يعني الاستخفاف النهارده بالظبط هي دي النقطة. هو ايه تصور قلل من حجم المشكلة وبص ان دوت هيعمل ايه، هيخفف العبء على الدعم في الموازنة. النهاردة حكومات النهاردة اذكى، لان السموزنج مباشر بيعمل ديفيوجن اللي هو الاسلوب نمرة 6، بيعمل ديفيوجن ما بيعملش سموزنج، لان السموزنج محتاج مصارحة مباشرة. لكن لا احنا ننتصر، ومصر اليوم في عيد وخدنا بطولة افريقيا وفرزع، لازم كده، امال ايه انت وانت فرحان ومش حاسس بيها تاخدها كده على الطاقة، يبقى هنا ساعتها ما حدش يفتكر ان الكلام انا بتكلم على بطولة افريقيا. بطولة افريقيا اللي خدتها تشات السنة دي، يبقى it's a disadvantage. العيب بتاع السموزنج is postponement. postponement يعني التأجيل. طب underlying problems، للمشكلة محل الخلاف، للمشكلة محل الخلاف. that created the conflict، اللي أنشأت هذا الصراع. يبتدي هنا يسألك برضو السؤال while conducting field work، أنا بشتغل كمراجع داخلي، كنت في الفيلد وورك، في الفيلد وورك يعني جوه الإدارة اللي أنا بشتغل شغل مراجع عليها. a strong conflict يبقى خلاف شديد. arises نشأ between two of your subordinates. two of your subordinates يعني انت مين هنا؟ انت audit manager يعني انت رئيس وليك ايه؟ الرئيس audit manager وليك اتنين subordinate اللي هما auditors in charge بس صغيرين شوية junior. two of your subordinate regarding possible scope expansion يعني نوسع الفحص ولا ما نوسعهوش. واحد دي رأي قال لك سكوب نعمله اكسبانشن شويه، نوسع الفحص في المنطقه دي ونجيب ادله اثبات اكتر، واحد تاني قال لك لا هي كفايه على كده، فخلاف ما بينهم. يو درو زير اتنشن يعني درو يعني خدت نظرهم، لفت نظرهم انت كرئيس ليهم. درو زير اتنشن تو زير شيرد فيوز يعني ما ركزتش على نقطه الخلاف، انت ركزت على الكومن انترست. طب انت هدفك ايه وانت هدفك ايه؟ مش احنا الاثنين هدفنا ان احنا نطلع تقرير كويس ونعرف ان المنطقه دي لو فيها ويكنس بوينت نكشفه ونقدم بيه الريكومنديشن؟ يبقى انا ما كنتش بتكلم في ان ده بيقول ان الاسلوب لتحقيق الهدف ان انا اعمل اكسبانشن والتاني بيقول لك لا كفايه على ادله الاثبات كده. داون بلاينج قمت بانك انت بتقلل من شان ذا ايشوز اوف كونتنشن. يبقى التكنيك اللي استخدمته كرايس اسمه ايه في الحاله دي؟ يبقى this technique for resolving a conflict is called smoothing. صعبة يا ولاد؟ سهل. لذيذ الموضوع دي ولا بتحصل على ارض الواقع؟ مين اللي هو ده؟ مبني المجهول قوي. مين اللي هو؟ accommodating. لا مش قريب من السموزنج. السموزنج انت بتعمل ايه؟ بتبسط. طرفين النزاع عارفين انك بتبسط بس بيستقبلوا معاك برضه، بس عارفين ليهم علاقه مع بعض. لكن في الاكوموديشن انت جاي على نفسك على طول الخط. لا لا، الاكوموديشن بيت خالص عن ال لا. مش تنازل ولا كنت هتسميها هنا كومبرومايزنج. لا هو استهبال. قول له ماشي فوتها. فاهم قصدي؟ يعني النقطة ان انا عايز الجأ لحلول اكبر. حلول اكبر. لكن مش تنازل صريح. في التنازل الصريح ده نيجوشيشن كامل كومبرومايزنج. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ عايزين تاخدوا راحة شوية؟ عايزين تاخدوا راحة ونكمل؟ عايزين راحة؟ يبقى نكمل. طيب ما نتكترهاش، 5 دقايق 7 دقايق كتير عشان نخلص النهارده، عشان تتحاول الامتحان. اوعى حد ياخد الامتحان اللي موجود هنا. اوعى حد ياخد الامتحان اللي هحطه هنا، ما حدش ياخد هنا ولا نص. ليه اشوف حد ياخد هنا نص؟ ديفيوجن انا من رأيي هو نفس فكرة ادارة الصراع ما بين اسرائيل وفلسطين. اللي بتعمله اسرائيل، بتعمله بالشكل ده. سيت اسايد، تجنيب، بجنب. كريتيكال ايشوز تمبرري، بشكل مؤقت. يعني انا ما بتكلمش بمشكلة ان احنا هنطلع من الارض المحتلة خالص، ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. يبقى كده احنا بنجنب المشكلة الرئيسية خالص. And try to reach agreement on less controversial issues. Controversy يعني خلافي. Controversial يعني موضوع خلاف. Less controversial يعني الموضوعات الأقل خلافا، اللي فيها وجهات نظر متقاربة إلى حد ما. زي ما تضربوناش بالصواريخ مثلا، بلاش الهجمات الفدائية اللي انتوا بتعملوها على أراضينا. بنبتدي نتكلم في حاجة ايه؟ ملهاش علاقة بالمشكلة الحقيقية. ايشوز ليها ديس ادفانتج طبعا. ان انا بعمل ايه كده؟ بعمله ديفيوجن بالاسم، انا بتوهه عن المشكله الاساسيه. يبقى ذا ديس ادفانتج از ذات ذا اندرلاينج بروبلم، اللي هي موضوع محل الخلاف، المشكله محل الخلاف، ريمينز ان ريزولفد، تظل بلا حل. وايل ليس كونتروفيرشال ايشوز، اللي هي الموضوعات الاقل خلافا، الى الموضوعات اللي فيها وجهات نظر متقاربه، are being addressed first. يتم ايه النظر اليها في شكل اول, يعني بتشخص اولا. إذن هي فيها سموزينج. عشان كده الله ينور. انت نفسي انا اشرح دماغك. انت عندك تجاعيد عاليه في دماغك على فكره. الله بتنم على ذكاء استنتاجي عالي. لا حلو. هو مستهتر, ما بيحضرش كل المحاضرات وكده, بس تركيزه عالي قوي. انا بتعجبني فيك الحكايه دي على فكره. عمره في صفحه 39 هو اللي بيقوله بالظبط اهو. انسى الكواتشن تحت الكواتشن. ديفيوجن ابروتشز, المدخل للديفيوجن تو كونفليكت مانجمنت, لاداره الصراع, بيتكون من تركيبتين جوا بعض. اساسه سموزنج, ان انا ببتدي بقلل الخلاف. يعني احنا اولاد منطقه واحده, مش بيقولوا اليهود مش بيقولوا على العرب ولاد عم؟ بيقولوا عليهم كده. طب ما هو ده نوع من السموزنج يا جماعه, صح ولا غلط؟ تمام. طب مين عمنا احنا دي؟ انا ما اعرفش يعني ايه وجه التقارب بين العرب ومين. سيدنا اسحاق ده, لا اسحاق ده اليهود. لا قول اطلع بيها فوق كمان, ابراهيم ممكن يبقى ابراهيم. سيدنا اسحاق ومين والعم يبقى سيدنا ابراهيم ولا جد. هم عايزين يقصروا ان احنا منبعنا لحاجه واحده, يعني مش كده؟ تمام. سموزنج, داون بلاينج ديفرنسز, تقليل الخلاف, تقليل حده الخلاف. اند انفاسايزنج كومن انترست, ونركز على كومن انترست اللي هي بنسميها ايه كومن انترست في الكلام اللي بيقوله, الامن والسلام والاستقرار للمنطقه, مش كده برضه؟ تمام. بعد كده كومبرومايز, اللي هي ريتشنج او ريكوايرنج ايتش بارتي من طرفي النزاع تو ميك نوع من التنازل. بس الوحيد اللي بيفضل يعمل التنازل مين؟ الجانب الفلسطيني. انك انت الحته دي ما تبقى منطقه منزوعه السلاح, انك ايه وهكذا. فيبتدي بالشكل ده. تعالوا ناخد سؤال نشوف في الموضوع ده يتسال ازاي. The behavioral science literature. Behavioral science يعني علم السلوك. Literature الادب. ادب علم السلوك يعني المقالات اللي اتكتبت في علوم السلوك. Identifies, حددت الديفيوجن as an effective approach, انه مدخل effective يعني بينفع, بيوصل لنتائج. To resolving conflict, بيبتدي السؤال بتاعه. An auditor effectively, بشكل effective يعني معناها بيستخدمه بشكل لائق. Using diffusion in working with control, confront يعني ايه؟ يواجه. Confrontational يعني ايه؟ اتنين قدام بعض كده ديوك. Confrontational auditee would, سوف يقوم بالآتي. يبقى كيف, كانوا بيسألك السؤال, كيف يقوم الأوديتور باستخدام الديفيوجن وهو بيتعامل مع الأوديتي ويكون الأسلوب ده إفكتيف؟ نمرة, خلينا من دي. دي identify the sources of conflict. هو هنا في الديفيوجن انا بحط لب المشكله قدامي مباشره, ولا بالتعريف الديفيوجن ببعد عن لب المشكله اساسا, مش كده برضو؟ يبقى الديفيوجن مش كونسنتريشن على لب المشكله, ده البعد عنها. لكن في النمره دي بيقول لك ايدنتيفاي ذا سورس اوف كونفليكت اند ادريس ذم دايركتلي, وادخل فيها مباشره. انسر دي انكوريكت, بيكوز دايركتلي ادريسنج ذا كونفليكت ده اسمه كونفرونتنشال ابروتش, مدخل مواجهه, مدخل مواجهه, بواجه المشكله. نمره سي, افويد ذا كونفليكت سيتويشن. افويد يعني معناها ايه هنا؟ ان انا ما ادخلش فيه من اساسه. انسر سي از انكوريكت, بيكوز ديفيوجن ادريس ايشوز اوف كونفليكت, لانها موجوده. يبقى معناها ان هو مش تكنيك للكونفليكت افويدنس, ده تكنيك للكونفليكت ريزوليوشن, للحل مش للتجنب بتاع الايه الكونفليكت. اذا الديفيوجن احد اساليب حل وليس التجنب, لان التجنب معناها منع وقوع اساسا, لكن اوريدي هو بيقول لك انه في مشاكل ممكن تقع. نمره بي, امفاسايز ديفرنسز بتوين بارتيز. امفاسايز يعني اركز عليها, ده عكس للايه, عكس الكومبرومايزنج, صح ولا غلط؟ انكوركت, بيكوز ديفرنسز ار داون بليد. ديفرنسز ما بركز عليها, داون بليد بيقلل من شانها, while using diffusion approach. طب الإجابة فين؟ set aside, أجنب critical issues بشكل مؤقت and try to reach agreement لأكرد يعني on less controversial issues first, على الموضوعات الأقل خلافا أولا. يبقى هو ده فعلا فكرة الايه؟ الديفيوجن اللي هو بيشمل حاجتين, سموزنج ثم بعد كده ايه؟ كومبرومايز. ابتدي اخفف من حدة الديفرنسز ما بين الافراد وبعد كده اخلي كل طرف منهم يقدم ايه؟ تنازل عشان نوصل لحل وسط. صعب يا اولاد؟ بس انتوا ملاحظين حاجة, انه الكم الاصطلاحي كبير وفي مجالات مختلفة. هتتزال. احنا مر علينا كم شهر في المنهج دلوقتي؟ ثلاثة. انا قلت لكم بعد كم شهر هتتزال خالص. قلت اربعة. انا لا فاكرها. في الشهر الرابع ما حدش هيسألني على معنى كلمة. خلاص كل الكلمات هتبقى شبه ايه؟ معك. ده اوبتمايزنج كونفرونتنشال ابروتش, يعني اوبتمايزنج. ده ابروتش ما احنا لسه ما كلمناش عليه, اسمه كونفرونتنشال ابروتش او الاوبتمايزنج او البروبلم ايه؟ سولفينج. نمره سبعة, بروبلم سولفينج, مدخل حل المشكله. يعني معناها هنا ما هرقش, ما لفش حوالين المشكله, ما اطلبش تنازل, لا احنا نحل المشكله. طبعا اساليب, انا شفت السادات عمل الاسلوب ده. اسرائيل وحط ايديها على ارض, والنصر العسكري مش معناها ابدا انك انت خدت قطعة كبيرة من ارضك, انت خدت 20 كيلو بالكتير قوي يعني, لكن عرضة بعد كده انهم يتاخدوا منك قطاع جوية واحدة. ازاي ترجع ارضك دي كلها؟ يبقى لازم كانت اللعبة تتم على اساس ايه؟ في كونفليكت ضخم, واسرائيل مش عارفة ان الارض بتاعت سينا دي حاجة سهلة, ده حاجة تقيلة قوي بالنسبة لها ومورد كبير. ده في يهود اساسا موتوا نفسهم لما تسلمت الارض دي وانتحروا, لانها بالنسبة لهم حاجة كبيرة يعني مش حاجة صغيرة. يبقى اذا هو حلها ازاي؟ هو حلها يا جماعة اعطي كل ذي حق حقه. انا اعتقد ان الخطاب اللي حل المشكلة دي هو خطابه في الكنيست, هو خطابه في الكنيسة معمول بطريقة انا معرفش معمول ازاي, بس خاطب الضمير الانساني البشري بطريقة مش طبيعية. يعني الخطاب ده انا كنت ممكن مش عارف لسه ما اتولدتش, انا صغير في السن لما قالوا الى الام السكلة, حتى معرفش يعني ايه يا ايتها الام السكلة يا ايتها الارملة الدؤوبة, كان بيقول حاجات كده جامدة قوي. يا من فقدت اخوها وابوها في الحرب العالمية الثانية, ان السلام رسالة السلام, كان بيركز على ايه هنا؟ اعتزي كل حق الحق, ودخل محكمة الايه؟ العدل الدولية, وابتدى يثبت بالمستندات وبالواقع احنا الاثنين علاقة جوار وعلاقة تفضل على نار جهنم الا لما نحلها بقى. ودي يا جماعة وده حقنا وما فيش كلام فيه انه يكون حقنا, فدخل فيها ان انا متوقع علاقة طويلة الاجل وتحمل ساعتها الاذى من كل مش العربي التاموس ساعتها بالخيانة العظمى. بس هو دخل مدخل البروبلم سولفينج اساسا, جاب المشكله من جدرها. ما كان ممكن يلجا ليه؟ طب ما تيجي نرصص, مش كان ممكن يعمل كده؟ كان ممكن يلجا لاي اسلوب تاني, لكن في نفس الوقت هو جاب المشكله من القاع, واسلوب منهك جدا. انا فعلا بقول لما هو حتى ايه كان متضايق قوي وحط ناس كتير قوي في السجن في الوقت ده, قال لهم لان الناس دي مصدعه دماغي, انا عايز كام شهر دول يمروا علشان خاطر بس ارضي ترجع لي في الاول. فدي معناها انها كانت واخده من وقت وواخده من مجهود وواخده من فكره كتير جدا. فاذا مجهد او مجهد بس فعال للغايه, والبروبلم سولفنج احسن طريقه لحل المشاكل, بس ساعتها عايزه جانبين عقلاء. واعتقد الجانبين العقلاء اللي حلوا المشكله الاثنين تم اختيارهم, المشكله برضه الاثنين تم اختيارهم, الاثنين اتقتلوا. اذا هي محتاجه الجوانب كلها تبقى عاقله, وكل واحد ما يبصش تحت رجله, لان لو كل واحد بص تحت رجله مش هتتحل بالاسلوب, لانه شوف الجمله اوب اوبتمايزنج, الوصول الى افضل نتيجه من وراء اداره الصراع, من وراء اداره الصراع. بروبلم سولفنج از وين وين, يعني الطرفين كسبانين, احنا كسبنا ارضنا وكسبنا مرحلة السلام. طب هما كسبوا ايه؟ كسبوا السلام وعدم وجع الدماغ مرة تانية برضو. وين وين استراتيجي بيست اون كونفرونتيشن. شوف الكلام, اني مستعد للذهاب الى اخر العالم مستعد للذهاب الى مبنى الكنيست الاسرائيلي. مش عارف كده؟ يبقى معنى كده كونفرونتيشن اهو، في مواجهه. يعني انا ما باخدهاش باسلوب الايه؟ المانيوفر او المناوره، لا، هو منهج قايم على المواجهه، فيس تو فيس ابروتش. عشان كده ساعات بنسميه كونفرونتيشنال ابروتش، جاي من كونفرونت. intended to identify، الهدف منه ان انا احدد and correct the source of conflict through open discussion، through open discussion، من خلال مناقشه مفتوحه. دي تم. يعني النهارده لو انت متخانق مع صديق عمرك، طب لو انت متخانق مع مجرد واحد زميل، تطبق الاسلوب ده مع صديق العمر ولا مع الزميل؟ صديق العمر طبعا، تمام. طب لو انت متخانق مع زميله او متخانق مع زوجه، الاسلوب ده ينطبق مع مين؟ مع زوجه. ليه؟ لان الاسلوب ده دايما بالنسبه للعلاقات، لو حلينا المشكله دي في مليون بعد تاني اطار تعاون اكبر بقى. فاهم الفكره؟ لان الاسلوب بناء جدا. The emphasize، التركيز للطرفين، is on facts، is on facts and solutions. يعني ما بقولش انت السبب وانت السبب، انت اللي ابتديت، طب انا اللي ابتديت، ده كله كلام ما بيجيبش همه. التركيز على ايه؟ على فاكتات and solutions، مش مجرد اتهامات وسوليوشن ليها. not personalities، ما هياش عقد شخصية بقى، ما هياش كل واحد بيفهم، عايز طرفين متفتحين جدا على فكرة. not personalities، وكمان مش assignment of blame، اللي هي بنسميها ايه؟ القاء اللوم، مش ان انا القي اللوم وهو يلقي اللوم. all parties، اللي هما طرفين ساعة هنا، will be benefit، هيستفيدوا. will be benefit all parties. فاشل كان بيحل الامتحان. because optimizing can usually discover more benefit to the fight، يعني يمكن ان احنا بالشكل ده نكتشف امور كبيرة، منافع اكبر، علشان خاطر نقسمها مع بعض، صح ولا غلط؟ والنهارده اسرائيل بحكم المعاهدة دي، غاز مصر الطبيعي اللي متباع لاسرائيل ده متباع لها باسعار ما شاء الله، يعني صح ولا غلط؟ اه، لمدة 10 سنين جايين. كانت هتوصل لاتفاقية زي دي وهي في حالة خلاف معنا؟ واخدين يعني الله يا الله، ربنا يسامحهم. optimizing promotes cooperative، cooperative يعني تعاوني بقى هنا، cooperative يعني تعاوني. يبقى الoptimizing كاسلوب لحل المشكلة بيكبر بيرتقي به الcooperative، البوزيتيف attitudes اللي هي الاتجاهات الإيجابية، يعني تطلع أحسن ما عندك والطرف التاني يطلع أحسن ما عنده. وعلشان كده بقول احنا في مصر ساعات في اساليب حل الخلاف بنلعب مبادئ اسمها الفهلوة. العالم كله يتخلص الان من الفهلوة ويتجه الى الاوبتمايزنج، ويقول لك انت بنا فايدي وانا بنا فايدي، انت حاسن نية وانا حاسن نية، خلينا نتكلم على ترابيزة مفتوحة، اكشف ورقة فنكشف ورقة، ونتكلم منطق، بني ادم لبني ادم، وانت مصدق الى ان يثبت العكس. في مصر انت كذاب الى ان يثبت العكس ولن يثبت. فبنلعب لعبة الايه؟ اللف والدوران. ده الجاب اللي بيننا يا جماعه، ده الجاب اللي بيننا. الاطار السلوكي، الاطار السلوكي كل ما يصدر منك هو حقيقي ما لم يثبت خلاف ذلك. الاطار ده المنهجيه اللي قايم عليها الفكر الغربي، لكن المنهجيه اللي قايم عليها انت في كل ما تقوله كذاب، والكذب بيملأك من فوقك لتحتك الا ان يثبت. طب محتاج كده اي تعاون ولا كلها فهلوه وكلها اللي يقدر على حاجه يعملها؟ مش كده برضو؟ اصل دي ما بتدومش. وفي نفس الوقت كده انت ما بتحلش الصراع، انت بتزود العقد اللي جوه نفوس البشر بكل اطرافها اساسا. يبقى اوبتمايزنج بروموتس كوبراتيف بوزيتيف اتيتيودز، ذس وعلى هذا ات وورث، يستاهل هذا الاسلوب ذا اكسبندتشر، الانفاق اللي بيحصل عليه اوف مور ريسورسز، من وقتك ومن فلوسك ومن مجهودك ومن اعصابك، يستاهل. because it improves، لان هذا الاسلوب بيحسن the future relationship، العلاقة المستقبلية ما بين الاطراف. optimizing should be followed، يجب اتباعه، if the relationship between parties are likely to continue، من المفضل او من المحتمل انها ايه؟ تستمر. يبقى دايما بيستخدم الoptimizing كاسلوب لحل مشاكل في العلاقات التي يتوقع استمرارها، علاقات طويلة الاجل، تمام. This approach require both parties، كلا من الطرفين، to think outside the established habits، يعني يبتدي يخرج نفسه بره الايه العادات الضيقه اللي بيفكر فيها، الكلام المحفوظ، الردود المسبقه، الافتراضات الموضوعه مسبقا، يخرج بره الحبس بتاعته، العادات التقليديه بتاعته. To find new benefits to divide، علشان يلاقي منافع جديدة، يعني يبص out of the frame إلى العالم الواسع وليست إلى الفريم الضيق. Optimizing takes more time، بياخد وقت أطول، expenses أكتر، and energy وطاقة من طرفين أعلى than other conflict resolution techniques. But see, as long as the parties have overlapping interests، طالما الطرفين مصالحهم متداخله مع بعض، فكل المصالح دي متعطله بسبب هذا الخلاف، يبقى لازم نفك الخلاف عشان المصالح تمشي مع بعض. A solution can be reached. بيسألك هنا سؤال، as a conflict resolution strategy technique، يعني optimizing ساعات بيعتبر win-win، يعني كلا من الطرفين كسبان فيه، كلا من الطرفين كسبان. is a most appropriate matter، يكون مفضلا امتى؟ نمرة ايه؟ the benefits being contested، المنافع اللي بيتخانقوا عليها، contest يعني محل المنازعة، محل المنافسة التي يتنافسها عليها. cannot be changed، لو cannot be changed يبقى معناها هطبق ايه؟ competition، competition على طول. لو المنفعة ما نقدرش، يعني منفعتك ضرري، يبقى ساعتها على طول اطبق ايه؟ قاعدة ايه؟ قاعدة الكمبيتيشن. لو منفع عشان انفعك هتضر انا، يبقى انا الاول، صح ولا غلط؟ انصر ايه؟ incorrect. because optimizing can usually discover more benefits to divide. سيبك من بي. سي people are deeply committed، ملتزمين بشكل عميق، deeply committed to establish the habits and the patterns، الانماط السلوكيه الاستابليشد يعني الموضوعه من زمان، يعني تقليديين في معاملتهم مع بعض وفي طرق حل مشاكلهم. لا طبعا، لان البروبلم سولفنج محتاج لانوفيشن، محتاج لابداع، محتاج لافكار جديده، مش محتاج للتقليديات الزمنيه، يبقى معنى كده محتاج عقليه كرييتيف. انسر سيزن كوركت، بيكوز تو اوبتمايز، عشان توصل لحل في اوبتمايزنج يحصل وين وين، people need to think outside the established habits to find new benefits to divide. نمرة دي. time is scarce. لا، time ما يكونش scarce، ما يكونش نادر، يعني ما يكونش في time pressure، ضغط زمن، يعني المشكلة لازم تتحل فورا، لانه غيب solving دوت محتاج لوقت طويل ولا وقت قصير، يبقى time ما يكونش scarce. and the managers بيتنس اللي هو الصبر بتاعه is wearing thin. wearing thin يعني بيرفع، بيرفع يعني معناها ايه؟ بيبلى، بيبلى يعني معناها بينفد، يعني معناها ان صبر المدير كاد ينفد. لو صبره كاد ينفد يبقى ساعتها ما يقدرش يتبع اسلوب محتاج نفس طويل زي الاوبتمايزنج. انصر دي انكوريكت، بيكوز اوبتمايزنج تيكس مور تايم اند انرجي than other conflict resolution strategies. اذا هو بيجاوب على يعني ايه بقى الاسلوب ده ينفع؟ يتطبق لما تكون الريليشن شيب ما بين البارتيز is likely to a. شكرا تاني. بيسألك سؤال تاني لذيذ. during an internal audit the auditor experienced difficulty، عانى صعوبة، experienced يعني عانى، suffered difficulty، صعوبة في ايه؟ for obtaining required information from a specific employee. مش دي اللي كان بيتكلم عن استاذ محمد؟ يبقى هو استاذ محمد كان بيقول ايه؟ ان الراجل مش عايز يديني معلومات وانا بفحص، ده كان بيعرضه لسكوب ليميتيشن. يبقى الاوديتور experienced difficulty in obtaining required information for from specific employee، يعني يقول له ما عنديش يا غلس كده يعني. when the situation continued for one week، كده بيتاكل وقت الفحص بتاعه وما بيوصلش النتائج. the auditor requested، طلب منه a private meeting، قال له تعالى ندخل مع بعض الاوضه اللي هناك دي ونتكلم مع بعض، a private meeting with the employee for the purpose of identifying the problem، لاغراض ان احنا نحدد ايه المشكله. انت مش عايز تديني الورق ليه؟ اند ريزولفينج. يبقى الهدف مش ان هو بس يعمل يعرف السبب، ده كمان الاوديتور نيته بتتجه للريزولفينج، للحل. The difficulty through open discussion. بيستخدم ايه؟ open discussion. فبيسألك which conflict management technique، اي اسلوب من اساليب ادارة الconflict was the auditor applying. هل في بي expansion of resources، انه طلب مد ليه؟ عارف امتى كانت يبقى expansion of resources؟ امد برنامج الفحص وقوله بص انت ما اديتنيش النهارده تديني بكره وافضل على دماغك، برنامج الفحص بتاعي مفتوح الى ما لا نهايه. كده على طول. وساعات ما انا يمكن قلت لكم لما كانوا بيلمحونا واحنا بنسافر في المحافظات، بيبقى ايه عارف انك انت لو هتسافر خلال يومين ثلاثه بيعرضك لسكوب ليميتيشن عادي عشان ما يديكش المعلومات، لكن لما تروح تقول له بلدكم دي جميله بصراحه انا حبيتها وبموت فيها وانا بعد المأموريه دي واخد 15 يوم اجازه ومده المأموريه مفتوحه معايا الحمد لله، كده يقلق منك قلق غير عادي ويحاول يتخلص منك ويدي لك كل كبيره وصغيره تطلبها بسرعه. فدي كانت بعض البيهيفيرال ايشوز اللي كانت بتحصل واحنا في المأموريات فعلا كنا بنتعرض لها. ويبقى انا شنطتي سايبها في الفندق ايه مجهزه على الريسبشن، يعني بعد ساعتين جاي لكم، فبتخلص المأموريه في اسرع من. نمره سي السورتاتيف كوماند، لسه انتم ما تعرفوهاش هناخدها في 9. Altering of human variables، لسه انتم ما تعرفوهاش هناخدها في 10. طيب يبقى الاسلوب اللي تبعه انت تعرفه من ايه؟ قال لك برايفت، بص قال لك ايه؟ قال لك برايفت ميتنج، ده واحد طلب قاعده خاصه معاه، كونفرونتيشن فيس تو فيس اهو، دي كلمه برايفت ميتنج. والثانيه البيربز بتاعها ايدنتيفاينج ذا بروبلم اند سولف ذا ديفيكولتي من خلال اوبن ديسكشن. يبقى معناها اسلوب تناول مشاكل ايه؟ فيس تو فيس، صح ولا غلط؟ طبعا. هو قياسا بين الامبلوي موجود في اداره وان المراجع الداخلي لبرنامج ما بيغطيش الاداره دي مره واحده في السنه ودي موجوده بصفه دايمه، فالمشكله هتفضل قائمه طول العمر. لو يبقى معناها الاتساع في الوقت دلوقتي يحميه بعد كده مستقبلا في كل البرامج، لان النظره مش على البرنامج الحالي فقط، لان دور المراجع الداخلي ان هو بجميع ادارات المنشاه بيمر عليها واكثر من مره احيانا في بعض الحالات. رد عليه افهمه. لا بلاش. بس هو في روتيشن دلوقتي بيعملوه، بس ماشي قايم على السبيشاليزيشن يعني، بس في روتيشن هذا عشان يخلصوه من الملل ويطوروا مهارات. ممكن رد، بس انا هرد عكسه بعد كده. ماشي خليه دلوقتي. لا خالص. ليه؟ هو لما تدخل عليهم اوضه لما مؤاخذه يطلع واحد فيهم عامل كده؟ لا خالص. برايفت ميتنج عشان اسيبه يتكلم براحته، حتى لو عايز يغلط ما يغلط وانا استوعبه. هذه الفكره ببساطه. ملهاش دعوه خالص بالاندبندنس والاوبجكتيفيتي خالص. اكسبانشن اوف ريسورسز، ده اسلوب وين وين برضو، بس ده اسلوب عايز واحد قادر. ده اسلوب عايز واحد قادر او شركه قادره. يعني ايه؟ يعني اشتريت لواحد من عيالي لعبه شبطوا كل العيال فيها، اشتري كل واحد لعبه اكسبانشن. يبقى كمان حاجه تانية، بدل ما يبقى 5 مليون بيتخانقوا عليها في الموازنه الراسماليه، هنصدر سندات ب 30 مليون. عايزين كل واحد عايز يعمل مشروعات يعملها، بس عايز واحد ايه؟ ده حل المشاكل بطريقه الغنى، انني استطيع ان احلها. اكسبانشن اوف ريسورسز معقده جدا، بس بتيجي منين يا جماعه؟ بتيجي من دايما وضع قوه زياده عن اللزوم. لما لاحظوا ان الانتاجيه في دوله من دول الاسكندنافيه مش فاكرها بتقع، وبحثوا الموضوع لقوا انه في بعض الحالات ان الشعب كانت حوالي 4% نسبه الاكتئاب اللي فيه، فضايقوا قوي من نسبه الاكتئاب دي، عليت بقت 4% ولا 5%. ما اعرفش، بس هم عملوا ازاي؟ جابوا مهرجين من اعلى درجات القدره على الاضحاك، وادوهم اللي هم عايزينه ونشروهم على مستوى الشوارع والمتروهات والحدائق العامه وكل حاجه، وخلوا الشعب في حاله ابتهاج ملوش حل، علشان خاطر لقوا نسبه الاكتئاب وصلت ل 4%. تفتكر في مصر نسبه الاكتئاب وصلت لكام؟ مفيش مصري ما عندوش اكتئاب على فكره. الله، بس احنا برضو في مهرجين، بس المهرجين مش منتشرين في البتاع، هم منتشرين الله. ده وين وين وين وين اسلوب الاثنين كازمانين فيه، الاثنين كازمانين فيه. كونفليكت ريزوليوشن تكنيك اكسباندنج ذا بول، ان انا اوسع البول. البول يعني المصدر اللي انا بحل بيه المشاكل، ريسورسز يعني. اكسباندنج ذا بول اوف سكيرس ريسورسز بيرميتس يسمح بوث بارتيز تو اتشيف زير اوبجكتيفز، انهم يحققوا هدفهم ويزاوت، بدون ما واحد يضحي بحاجه. يعني بيتخانوا على ايه؟ في غيرها، وهكذا. ويزاوت جيفنج اب، بدون التنازل على سامثينج اوف فاليو، بدون التنازل عن شيء ذو قيمه. ذس ايتش سايد وينز. تعال ناخد بتتعمل ازاي في شكل سؤال. تو مانجرز، شركه ديسنترلايزد، شركه ديسنترلايزد، كل مانجر منهم يعتبر انفستمنت سنتر مانجر، يعني عنده صلاحيات ياخد قرارات في الموازنه الراسماليه. فاكرين انفستمنت سنتر؟ تو مانجرز هاف بين ارتشوينج، بيتخانقوا بيتجادلوا مع بعض، هاف بين ارتشوينج اباوت ذا ديستريبيوشن اوف ماني، كل واحد هياخد من موارد الشركه قد ايه عشان يعمل بيها مشروعات لادارته. فور كابيتال انفستمنت بروجكتس افكتنج زير ريسبكتيف برودكشن يونتس، لان الاثنين كانوا من اداره البرودكشن، ده بتاع عنبر وده بتاع عنبر تاني، ده عايز يجيب مكان في عنبره والتاني عايز يجيب مكان في عنبره، وكل واحد عايز يلغط الموازنه الراسماليه لمصلحته لوحده. حلو، يلغط دي يا اولاد. All of the projects are worthwhile. Worthwhile يعني تستاهل، يعني العائد المرجو منها اكبر من تكلفتها، يعني معناها نتيجتهم البروجكتس بتاعت المدير ده والمدير ده مفيده للشركه ولا غير مفيده؟ مفيده، تمام. Worthwhile and significantly exceed the organization's required rate of return، يعني معناها ان معدل العائد اللي جاي عليهم اكبر من تكلفة التمويل، أكبر من الـ required rate of return اللي هو الـ ROI، تمام. بيسألك بقى السؤال، the approach، ما هي المنهجية that would create، اللي هتخلق win-win solution، حل يكسب فيه المديرين الاثنين مع بعض. For managers under these circumstances، تحت هذه الظروف، would be two. نمرة ايه؟ smooth differences. سموث، لان سموث اخلي ده يتنزل عن شويه مشروعات وده عن شويه مشروعات. اولتيرز اتيتيود، انتوا لسه ما عرفتوش تغيير الايه؟ الاتجاه الاخلاقي او الاتجاه الفكري شخصي. نمره سي فورس، فورس فورس، مفيش ارغام في البروبلم سولفنج يا جماعه، البروبلم سولفنج مفيهوش ايه؟ قهر. يقول لك فورس سي مانجر تو كومبرومايز باي ان هو ايه؟ نازل عن شيء. asking each manager to give up something. نمرة دي expand resources، يبقى expand. عارف امتى فرصة تمشي؟ لو كان في بعض المشروعات بتجيب وليها عائد اكبر من تكلفة التمويل والتانية لا، يبقى هنا في forcing، صح ولا غلط؟ لا، فرصة لا تمشي تمشي. الانفستمنت سنتر له بعض الصلاحيات، ليه بعض الصلاحيات. لا، مفيش حاجة اسمها اللامركزية المطلقة، اللامركزية الى درجة، لكن لسه ما زال للسينيور مانجمنت درجة تحكم، فممكن تستخدم درجة تحكم مش هنديلك فلوس، انت عندك صلاحيات انك تاخد قرارات في الموازنة الرأسمالية، مش هنديلك تمويل. نمرة دي expand the resources available، المتاحة، so that both managers projects can be funded، يمكن ان تمول كلا من مشروعات الاثنين مانجرز تمول. لو scarce of resource هنعمل prioritization، prioritization يعني ترتيب الأولويات بالمشروعات. دي دراسة بتتاخد في CMA. بتتاخد في CMA. بنبحث الأول على إيه أعلى حاجة اسمها RI. اللي هو BI اللي هو Profitability Index. على كل جنيه تمويل بيديني BI كام. فبنختار البي اي الاكبر اولا عن كل جنيه, وبعديها بنشيل المشروعات اللي البي اي بتاعها صغير. بتعمل دراسة تكنيكية, وفي الحالة دي يبقى بنمشي عملية فورسينج بقى. ما نقدرش ابدا ان احنا ناخد ايه, لان خلاص في سكيرس ريسورس. السوراتيف كوماند دي معناها شيل ده عن ده يرتاح ده من ده, شيل ده عن ده يرتاح ده من ده. السوراتيف, السوراتيف يعني ايه؟ سلطوي, جاية من سلطة, استخدام السلطة. كوماند يعني امر, الامر السلطوي. يعني الادارة تتدخل لفض النزاع قهرا, يعني اتباع اسلوب الايه؟ الدايركتيف ابروتش. يعني انتوا هتعملوا لنا فيها هتوجعونا دماغنا, خد. يبقى معنى كده ده اسمه السوراتيف كوماند. زي ايه برضو الاب في البيت؟ يلاقي الاتنين شابكين في بعض زي الديوك, يوم مزعق الزعق اللي هي يتخض هو, صح؟ تمام. السوراتيف كوماند بمعنى فورمالي, بشكل فورمال بقى ان التدخل اداري مباشر بيستخدم الليجيتيميت اوثوريتي. تمام. فورمالي سولفينج ذا ايشو باي مانجمنت. اكزامبل على كده ري اورجانايزنج. كلمه ري اورجانايزنج يعني اعيد اطراف الصراع بشكل ري اورجانايزنج. يعني مثلا واحد دايما اثنين نائر ونير في اداره واحده, انقل واحد فيهم لاداره ثانيه, انقل واحد في اداره ثانيه. Altering the structural variables, تعديل او تغيير العوامل الهيكلية. يعني الاثنين كلهم في ادارة واحدة ومحطوطين على قوة ادارة واحدة, اغير العامل الهيكلي ده, اشيل واحد منهم واحطه في ادارة ثانية. على سبيل المثال, اكزامبل على كده management بامر اداري منها بتطلعه transfers one of disputants, واحد من مثيري النزاع, واحد من الديسبيوتنتس اللي عاملين ديسبيوت اللي عاملين نزاع to another department. في اسلوب العاشر. الاسلوب العاشر ده اسلوب قذر في حل النزاع, اسلوب قذر, وياريت ما حدش يستخدمه لانه اسلوب قائم على فكرة اسمها المنطق, قادر على اثبات الشيء ونقيده في نفس الوقت. وانا مؤمن بالفكرة دي, بس ده اسمه التدليس على العقول. التدليس على العقول, وخاصة ينفع مع اللي شخصيتهم ضعيفة, وايضا الناس اللي معامل التصديق عندها عالي بدون وعي. انت ممكن تصدق بس يكون عندك وعي. altering الattitude, ان انا بلعب بقى في الattitude الزيني, في الاتجاه الفكري بتاع الاشخاص, بوهبه ان مفيش مشكلة وان الدنيا حلوة وعسل ومية مية. فاكرين الفيلم لما القصير داخل, لما الراجل القصير داخل الدكتور عشان عنده عقد نفسية, هو الدكتور ما طولوش, الدكتور ما طولوش, الدكتور قال له ايه؟ انا مش قصير ازعى, انا طويل واحد, انا مش قصير ازعى, انا طويل واحد. فطالع انا طويل واحد, عمل له التيرنج الاتيتيود بالظبط كده, حل له مشكله بطريقه الايه, اللعب في ده بيهيفيرال تكنيك, اسلوب سلوكي, اسلوب سلوكي. This approach, هذا المدخل does not create, ما بينشئش win-win. ليه؟ لانه مع اول علقه هيتفيحها ويتقال له بص يا ازعى يا قصير, ويدرك ده ساعتها هيمسك الدكتور. وكتير قوي من بتوع امراض النفس بيتقتلوا على فكره, دكاتره امراض النفس. ليه؟ لان المريض النفسي غالبا بتتفاقم مع الحاله بعد ما بيسيبوا الدكتور, فبيرجع ينتقم من مين؟ من الدكتور, صح ولا غلط؟ ده اسمه altering الاتيتيود. ده قايم على قاعده ان استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت, لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت, صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ فين الفيدباك؟ ليه؟ ها؟ غلبة قوي دي كده النهاردة. ما انا معني انا اللي عيان مش انت. ها؟ قلت لي انت تشوت علي انا؟ مش فيني بريتلاب النهاردة يا ابدا. اصلي هو اللي بيقولها لي, بقول يا رب بعد الشر عليك يا فليب, لغاية ما يخلص المنهج. يعني اموت بعد ما يخلص المنهج عادي. ماشي. stimulating ها كلا يغني على ليلى, ده عمري يابا ده مش اي حاجة. انت فكرتوني لما عشماوي يجي يسأله انت نفسك فيه؟ يقول له انا نفسي اعيش حياة طويلة مديدة. stimulating constructive and controlled conflict. ساعات انت كإدارة بقى كإدارة بتحب لما تلاقي فيه في حاجة اسمها المانجمنت كومبليسنسي. هنتكلم في المانجمنت كومبليسنسي بعد كده. المانجمنت كومبليسنسي خمول إداري، خمول في الإدارة. الإدارة بتقع، الأداء بيقع. كانوا ناجحين زمان بس النهاردة بيقعوا. بيقول يعني مفيش تحديات خارجية. التحديات الخارجية بتزيد من التماسك الداخلي يا جماعة. التحديات الخارجية بتزيد من التماسك الداخلي. حتى ليقال ان المانيا في الحرب العالمية الثانية لما كانت متحدية العالم كله كان اقل معدلات الجريمة في المانيا في الحرب العالمية الثانية على الاطلاق. ما كانش فيه عمليات فيها قتل او سرقة او اغتصاب جوه المانيا. طب ليه؟ لان التحدي الخارجي ان احنا متحدين العالم كله والجنس الاري والاخر والحرب وكلنا ايد واحدة قوية قوي. فكل ما تزود التحدي الخارجي العلاقة الداخلية بتتماسك اكتر. بس السنة 73 عندنا الى حد ما لا بس على هو بعد 73 كل البلد خرابي. انتوا عايزين تقولوا الحل يعني نحارب؟ يعني الحل ان نحارب؟ بس المشكلة نحارب مين؟ نحارب مين لو حبينا نحارب؟ انهار ابيض. تحدي للطريق الصحيح. ما هو ده بقى وجهة المانجمنت. تعرضك لتحديات من بره بحيث تزود التماسك الداخلي. ودي بتلاقيها ازاي يا جماعة؟ في الافلام في فيلم انا بيعجبني الفيلم ده بتاع نيكلسون اسمه جاك نيكلسون. جاك نيكلسون وي ويل كيل ذا بير مش كده؟ هنقتل الدبة التلاتة كانوا مختلفين عن بعض مزاجيا وسلوكيا وفكريا بس اسير ما بينهم نوع من التحدي لان الدبة جاية. اتفرجتوا على فيلم الدبة؟ وقتل الدبة قتلها جامد جدا ده يا جاك نيكلسون يا تاني اخوه هوبيتنز يخرب بيته انا بحبه واعمل كده يخرب بيت دماغه الاثنين انا بغلط ما بينهم الاثنين مدرسة واحدة اصلهم فيلم رهيب شفت الدبة وهي بتموت ده توحيد ابتدى بقى هنا في مصدر خارجي من المخاطر عشان كده يا جماعة لما الام تحاول تنيم ولادها تقول لهم ايه لحسن الحرامي لو شافكم صحيين هيجي ويخنقكم زي القطط ويرميكم للكلاب كلهم ناموا بتخلالهم تحدي خارجي بس ما تضلقوش فيها يعني يمكن مثلتها لا لازم تقنع الطفل وتنام اول واحد وان ديفيجن احد اقسام المنشأة احد ادارات المنشأة يا عيني في صفحة 140 شاور له عليه استيميوليت يعني معناه يستحس to stimulate something يعني يستفز حالة منه يستثير انا بدور عليها بس يستثير جاي على الغرائز يستفز قايم على البواعث السلوكية ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده اساسا ماشي يستحس استحساس استحساس الهمة استحساس الايه الاستيتس كو بيسموها كده الاستيتس كو الحالة الكامنة في الذات لان كل واحد مننا جواه حالة كامنة جوا الذات نشاطية غير طبيعية فاكرين الترانسفورميشنال ليدر احنا قلنا المرة اللي فاتت ما ده اللي بيعمل كده ماشي One Division احد اقسام المنشأة of a large manufacturing company لشركة تصنيعية ضخمة has traditionally يعني من لفترة طويلة زمنيا تقليديا كان بيعمل ايه performed much better than any of the other division يعني كان الالفا الديفيجن ده كان الالفا على كل الديفيجنز الباقيه. تمام. The management team of this division has risen يعني كبروا مع بعض. كبروا مع بعض. المانجمنت تيم ابتدى في الديفيجن صغيرين وكبروا مع بعض. ابتدوا موظفين وكبروا. Through the ranks من خلال الترقيات together. And the exhibits show يعني وروا no sign of conflict. ان مفيش اي علامة من علامات الخلاف خالص. زملاء وكبروا مع بعض. Recently بقى ده في الوقت الاخير خالص حصل ايه؟ Earnings of the division ارباح القسم have begun to decline. ابتدت تنزل. And the market share لهذا الديفيجن has eroded. Eroded يعني تأكل. تأكل. يعني ابتدى الماركت شير يقع. ابتدت السينيور مانجمنت تقول ايه ده؟ الديفيجن ده كان كويس. ايه اللي حصل له؟ سينيور مانجمنت للشركة البيرنت of a parent company has asked the director of internal audit. قالوا للتشيف audit executive. قالوا له ايه؟ Whether the introduction of a conflict. اذا كنا هنقدم conflict. اذا احنا هنعمل نوع من الصراع. By bringing in. Bringing in في الادارة. نجيب جوه الادارة. نستحضر جوه الادارة. Outside managers. مديرين من برا. لان دول زملاء مع بعض. يبقى ده معناها انه ده واحد تهديد خارج عليهم. Bringing in outside managers might help. هما بيسألوه هل ده يساعد ليه؟ Might help فين يا ولاد؟ resolve the deteriorating situation. الموقف ال deteriorating يعني اللي بينزل. المتدهور. Deteriorating. The most appropriate response يجيب بقى الراجل اللي chief audit executive يجاوب على السينيور مانجمنت يقول لهم ايه؟ نمرة ايه؟ يعني يختار الاجابة اللي يجاوبها اللي chief audit executive. Conflict is dysfunctional. يعني لو احنا جبنا حد من بره هيعمل conflict. والconflict dysfunctional. Dysfunctional يعني معناها هيوقع الاداء اكتر واكتر واكتر. Conflict is dysfunctional. And should not be risked ولا يجب ان يخاطر بوجوده under these circumstances. هل دي الاجابة اللي هيجاوبها؟ هل دي الاجابة اللي هيجاوبها؟ لا طبعا. ليه؟ لان مش كل conflict dysfunctional. في احيانا conflict بناء. يبقى في conflict بنخلي حالة التماسك تزيد مش تقل. نمرة بي. All conflict can be beneficially control. لا ما هو مش لازم اخد برضو زاوية من زوايا الحل واثبت فيها. لو كله وحش بس مش كله كمان ايه؟ في انواع من الكونفليكت مدمرة جدا. All conflict can be beneficially controlled يعني يمكن التحكم فيه بشكل يفيد الشركة. And should be encouraged in this situation. All كلمة وحشة قوي. تعالوا نقرأ ايه ونقرأ بيه التعليق واحد. Because not all conflict is dysfunctional. وطبعا يبقى معناها ان الكونفليكت بعضه dysfunctional لكن بعضه functional. نمرة C. The management team has been together for a long time. كانوا مع بعض فترة طويلة جدا من الزمن. And should be allowed to work through its problem. يعني يتغلبوا على مشاكلهم بنفسهم. ما لو يتغلبوا على مشاكلهم بنفسهم ما كانش الأداء وقع. صح الغلط. ما كانوا انتبهوله. يبقى answer C. Ignoring is a problem will not solve it. لان دي من المشاكل اللي خلاص حصل هنا انغلاق اداري. بيسموها كده انغلاق اداري. Management complacency. اعتمدوا على النجاحات السابقة وابتدى النجاحات السابقة تسبب ما يسمى باسم الاوفر كونفيدنت فروم بريفيوس سكسس. فعلشان كده ده ما يحلش مشكلة ده ينور. كنت عايز اقول حاجة. لا لا بلاش social imbleeding لان دي حاجة ودي حاجة ثانية. لا. نمرة دي. Varying the management. Varying يعني معناها انوحها. انوحها يعني اجيب عليها جديد. يعني انصح بان جدد يدخله. Varying the management team could introduce يمكن ان يقدم new ideas and be beneficial وان يكون مفيدا للديفيجن. And مش قول بقى. Some conflict is not a problem. دي اعتقد الاجابة الحكيمة اللي ممكن تجاوبها الانترنال ايه اوديتور. تعالوا نشوف بنا على ايه الاجابة دي. زي انتر اكشنيست، انتر اكشنيست اللي هم العلماء بتوع السلوك البشري، انتر اكشن اللي هو السلوك البشري. زي انتر اكشنيست فيو، وجهة نظر العلماء دول ازت conflict may be constructive، في بعض حالاته بناء، constructive يعني بناء، as well as destructive، وبعض حالاته هدام، destructive يعني مدمر. because it encourages self criticism. طبعا خلينا في constructive، مين هو اللي هيبقى له اثار ايجابية؟ constructive. بيتكلم هنا it encourages على constructive ولا destructive؟ constructive يعني المفروض في جملة قطعة اللي هي بتقول ان constructive encourages self criticism، من انتقاد الذاتي. يعني اقول يا ده انا كنت وحش قوي، لما امتى اقول يا انا كنت وحش قوي؟ يوم ما اعرف ان انا كنت وحش قوي. امتى اعرف ان انا كنت وحش قوي؟ لما اشوف واحد كويس قوي، صح ولا غلط؟ يبقى it encourages self criticism، الانتقاد الذاتي. كمان بيشجع على creativity، creativity يعني ايه؟ الابداع، الابداع. and necessary change، وضرورة التغير. accordingly management may decide to stimulate، انها تعمل ايه؟ تعمل استفزاز، تعمل stimulation. ليه؟ controlled conflict، عشان ما تفلتش من ديها. controlled techniques for this purpose may include ambiguous، يبقى controlled conflict دي تكنيك. منها ايه؟ يعني هنا بيرد على كيف بقى، كيف تقوم المانجمنت بعمل controlled conflict في اوضاع بناء. واحد، انها تدي تعليمات تتفسر على كذا منظور. احيانا بيبقى ده هدف اداري، اني اديك تعليمات تفسرها بكذا منظور. ليه؟ علشان بكذا منظور لما احس ان كلكم في حالة عقم فكري غير عادي، ارمي لك تعليمات زي شفرة وكل واحد ينفذها بطريقة. ليه؟ انا بحي عندك القدرة الفكرية عشان تبتدي تفكر في الامور مرة تانية. يبقى ده تكنيك اللي هو ambiguous. ساعات اسيب اشاعة تنتشر وانا قاصد، يبقى اعمل سيرتينينج، زي ايه؟ ان الشركه ناويه تعمل داون سايزنج، ناويه تعمل داون سايزنج يعني ناويه تخلص من قطاع من العمال، وانا قاصد عشان امثل تهديد، عشان اطلع روح الايه؟ روح الابداع عند الافراد. اور سيرتينينج كوميونيكيشنز، كمان من التكنيكس اللي ممكن تلجا لها المانجمنت، هايرينج، الاستعانه بخدمات اوتسايدرز ويز ديفرنت فاليوز، بقيم مختلفه، او بمناجيريال ستايلز مختلفة، او باتيتيودز، اتجاهات فكرية مختلفة، او بثقافات مختلفة، باك جراوندز مختلفة. كمان من الاساليب اللي ممكن تعمل بها المانجمنت كونستراكتيف كنترولد كونفليكت، ديزايننج، ديزيجنيتنج يعني تحديد او تعيين ان انديفيديوال تو ارجيو اجينست ا ماجوريتي اوبينيون، يعني اسخن واحد ان هو يقول لهم انتوا فاكرين نفسكم صح، واشجعه. طب انا بعمل كده ليه؟ بستفز المجموعه. يبقى اسخن واحد ان هو يعارض الراي بتاع الاغلبيه of the group. كمان نمره 4، and restructuring the organization، اعاده ترتيب الاورجانيزيشن، restructuring التنظيميه بتاعتها، to disrupt، لكسر the status quo، الحاله الخامله جوه التنظيم، لكسر الحالة الخمولية جوه التنظيم، disrupt the status quo. بس يبقى كم اسلوب دلوقتي للاساليب اللي بيها بعمل controlled conflict؟ 4 اساليب. يبقى لازم تبقى عارف الاساليب دي كلها، كل واحدة منهم ممكن تكون محل سؤال في الامتحان. بس بيبتدي علق على السؤال، كون ان السينيور مانجمنت تجيب جدد للادارة، ده واحدة من الاساليب البناءة مش الغلط. Thus bringing in جوه الادارة outside managers may stimulate conflict، بس مش من النوع destructive، but may also eliminate complacency اللي هو الخمول الاداري. management complacency ده مصطلح خطير جدا، مانجمنت كومبليسنسي، حاله الانغلاق الاداري اللي وصلوا لها، ان مفيش فكر جديد، ان الاداره او الديفيجن ابتدت ارباحه تقل والماركت شير بتاعه يقع. الافكار استنفذت استنعكت بالظبط، اند امبروف كرياتيفيتي. علشان كده يمكن في بعض البلاد حطت ايه، قالت لك والله بص هو مثلا مدد الرئاسه في بعض البلاد بتبقى 4 سنين تجدد لمده 4، ليه؟ علشان خاطر حاله التجديد في مجلس الشعب نفس الفكره، في مجلس الشورى نفس الفكره. ده لما يكون عقول الشعوب هناك عقول متخلفه وافكارها تكفي 4 سنين، لكن عندنا في الشرق الافكار بتبقى ايه، تكفي عشرات ومئات من السنين. كلها افكار مهم. فعشان كده ايه عقولهم هناك بتبقى الله يخرب بيوم. عايزين نكمل منهج، هنكمله مع بعض، هنكمله مع بعض تيما، هنكمل منهج فيش حلاوة حتى حلاوة ما انا عارف. مش كده برضو؟ خوفي. upon completing an audit، بحال ان انا فنشت الاوديتاية، خلصت عملية audit of a major operation، لعملية كبرى of the company، the auditor is certain that، ده موقف سلوكي بيتعرض له الانترنال auditor نفسه، the auditor is certain that a proposed recommendation، يعني هو بيكتب التقرير فكتب proposal، كتب recommendation معينة، بس هو متأكد ان هذا ال recommendation should be made in the audit report، هو مقتنع بكده. لكن مقتنع ان لو اتكتبت ال recommendation دي بالطريقة دي ممكن تأدي لخلاف. الله، دي حتة تكنيكال قوي بقى، ان انت واعي دلوقتي وانت بتعمل communication ان ممكن الكوميونيكيشن اللي هو الريبورت ممكن يؤدي لوجود خلاف، صح ولا غلط؟ في بعض الناس بتشتري دماغها، واحنا عندنا في الجهاز يقول لك ايه، تم التصويب وفقا لملاحظه الجهاز، هو مش مقتنع اساسا، مش مقتنع، بس هو بيعمل كده عشان خاطر ايه، يسكتك. في بعض الطرق انت ممكن تغير فيها انظمه كامله، والانسان بطبيعته بيحب التغيير ولا بيكره التغيير؟ بيكره التغيير، التغيير دايما بيقابل بريزيستنس ملوش حل. فعلشان كده مش كل ملاحظاتك كانترنال اوديتور تقابل بالترحاب، مش كلها في ريكومنديشن يقول لك احنا موافقين وانت ملاحظاتك بناءه وكويسه. however بقى the auditor also understands that، فاهم ان الريكومنديشن will result in conflict، هينشا عنها conflict، هينشا عنها صراع between the audit department اللي هي الاداره اللي راجعها and the accounting department، ادارة الحسابات، لانه هتغير حاجة في العلاقة ما بين الادارة اللي كنت برجعها وادارة الحسابات. the organization is not bureaucratic، يعني الorganization متفتحة، طالما is not bureaucratic يعني متفتحة، يعني table discussion ولا لا، تمام، يعني كأنه في الجملة دي بيقولك ان في conflict هيحصل بس مش من النوع الهدام، لان لو المنشأة bureaucratic هيبقى conflict ده ايه، هدام، صح ولا غلط؟ The organization is not bureaucratic. And the organization encourages the development of informal relationship across departments. يعني عايزة تعمل ايه؟ علاقات ما بين الديبارتمنتس وبعض. يعني معنى كده تواصلوا يا جماعة، يعملوا communication مع بعض. بس هو عارف انه بالرغم من انه التواصل ده شعار اداري الا انه هينشأ conflict. لكن هل ده من النوع الخطير من الconflict ولا من النوع كويس؟ بالظبط. بيسألك بقى which of the following statements is true، أيهما يعتبر صحيحا regarding the nature of conflict in organization. بيسألك واحد conflict is more likely to be functional، من المحتمل أو الاحتمال الأكبر أنه يكون بناء functional، يعني in a bureaucratic organization، فعلا ولا في الديمقراطيك؟ في الديمقراطيك. than in less formal اللي هو الorganic type organization. العكس هو الصحيح، مش كده؟ العكس هو الصحيح. تعالوا نقرا التعليق بتاع ايه. because whether conflict is functional depend on many variables. فبيقول لك العديد من الايه؟ العوامل تول فانكشن ولا لا. ولكن هاويفر او هنس جنراليزيشنز انك تعمم about the effect of organizational structure are untenable, يعني ايه غير مستحبة. However, الا اني one hypothesis, احد الافتراضات, is that conflict is more likely to be constructive, يكون بناء, when creative or unstructured decision must be made. Unstructured هو matrix, يبقى افضل. نمرة بي. Conflict reduces the likelihood, يخفض من الاحتمال, that an acceptable solution can be implemented, انه حل نوصل احنا الاثنين نطبقه. In a highly structured organization, في شركة highly structured زي ايه؟ زي شركة البيروقراطيك. فاكرين التقسيم البيروقراطيك دي highly structured. Thus, the auditor should consider revising the recommendation in order to avoid conflict. ده هو بيتكلم هنا منهجية عامة بقى. يعني الاوديتور اذا انتبه انه في ريكومنديشن هيعملها هتعمل كونفليكت, يبقى يعمل ريفايزنج ليه ريكومنديشن على طول, يعني يعدل الريكومنديشن. معناها على طول عملت ايه انت كده؟ كسرت الاوبجكتيفيتي بتاعت قلم الاوديتور, وفي نفس الوقت ما سمحتش لبعض انواع الكونفليكت البناء للظهور, مش كده برضه؟ يبقى النصيحه عمرها ما تكون توجيه اللوم للاوديتور اللي يبني ملاحظاته على ما يثير المشاكل. يبقى انكوركت بيكوز conflict avoidance من خلال ان انا اعمل revising او تعديل للrecommendation avoidance may be necessary in a short run but does not resolve the underlying problem, ما يحلش المشكلة. Removing the causes of dysfunctional conflict is the best long run approach. بيقدم لك حتة كويسة قوي, قال لك يعني معناها هتخفيها لغاية قد ايه, ما انت لازم تظهرها بعد كده. نمرة سي, conflict should be viewed as a healthy way, كطريقة healthy. كطريقة ايه؟ healthy. يعني ايه healthy؟ يعني طريقة بناءة, طريقة مفيدة, healthy way to facilitate growth, يسهل النمو, to facilitate growth in an organization. Thus the auditor should accept the conflict, should accept يعني ايه؟ يعني ان هو ما يغيرش التقرير بتاعه ولا الريكومنديشن بتاعته لو علم انه هينشا كونفليكت عنها. Should accept هنا conflict that may result from normal audit recommendation, normal. لكن في الابنورمال لازم بقى ايه نبتدي نشوفها هتعمل ايه. يبقى في الابنورمال تعمل ايه؟ في الابنورمال ترجع للقاعدة اللي موجودة في بيه. في الشورت ران ممكن temporary تعمل avoidance, لكن تدور على اسلوب طويل للاجل لايه؟ لحلها. نمرة سيت على نقرأ التعليق. خلاص ما هو نفس التعليق على فكرة. لا لسه نقرأ برضو عشان في كلمة صعبة. The interactionist view, المنهجية او وجهة النظر لعلماء السلوك, holds that constructive or functional conflict is necessary. وده بتلاقيه مش بيقروا بيتكلموا في بعض المجلات ان الخناقات الزوجية احيانا تكون مفيدة. ونجاة تقول ايه فيها؟ كنت عايز اقول له قوم خاصمني تاني, صح؟ مش نجاة قالت كده؟ لا بالعكس, من حلاوة الصلح كانت عايزة تتخاصم. لا هي كانت العملية يعني من حلاوة الصلح كانت عايزة تخصم. ده معناها ايه يا اولاد؟ ان احيانا الكونفليكت بعض الخناقات الزوجية مفيدة وبناء, مش وحشة, والتلكيك حلو برضو بعض الاوقات. The interactionist view قالوا الكلام ده ان هو الكونفليكت لو كان functional is necessary for an organization to perform effectively, لكي تعمل performance بشكل فعال. Functional conflict اللي هو الكونفليكت البناء بقى فوستر يعني بيرعى بيدعم self criticism, innovation الابداع, and ability to respond successfully, قدرتك على انك انت تستجيب بشكل ناجح to changing circumstances. It should be promoted يجب انك تدعمه كإدارة. نوت سوبر سيدد، مش تخمده، مش تخمده. نوت سوبر سيدد يعني ما تكرهوش. نمرة دي، نمرة دي بياخد طرف واحد من العلاقة. كونفليكت في كل الحالات is healthy unless it clearly points out the differences in goals. ده بالعكس، ده الكونفليكت حوالين الجول ده اللي المفروض ان احنا نتناقش فيه اكتر، صح ولا غلط؟ لانه اذا كان كل واحد ليه رؤيه في جول، يبقى كل واحد هيأدي ناحيه جول مختلف، يبقى العمليه ان المنشاه ماشيه كده. ده بالعكس، ده اخطر نوع كونستراكتيف للمناقشه هو كونفليكتس في جولز والاوبجكتيفز اساسا. فقاعده، تعالوا نقرا النمره دي لانها خطيره جدا على فكره. كونفليكت ذات بوينتس اوت، يشير الى differences in goals، اختلافات في الاهداف and objectives، facilitates discussion، بيسهل المناقشه، and eventual growth، eventual يعني في النهايه خالص بيكبر، بيعمل تنامي، and therefore beneficial يعني should be discussed، should be stimulated by management. صعب كده يا اولاد؟ انا عايز اعمل لكم امتحان كبير، مستعدين؟ قد ايه؟ انا عايز اعمل امتحان، انا عايز اعمل امتحان 100 سؤال في اكتر. اسبوعين؟ اسبوعين؟ النهارده ايه في الايام؟ لا النهارده ايه في الايام؟ الاربع، انا بعلمهم كده. الاربع جاي؟ لا الاربع اللي بعده. خلاص؟ امتحان 100 سؤال كده. طب بصوا، عايزينه الجمعة بعد الصلاة، بس انا مش هكون وسطيكم، انا مش هكون وسطيكم، حوزع عليكم كأنكم في لجنة. عايزين يوم الاربعاء ولا يوم الجمعة؟ لا انا مش عايز استعلك فيه حصة بصراحة. من الحصص، من لحم الحي. نخليه خميس؟ طيب ذاكروا كويس، يبقى عندكم 15 يوم اهو، راجعوا فيها المقرر كله. امتحان تقيل شويه، هتقل ايدي شويه عليكم، انتوا كسفتوني المره اللي فاتت. ايوه عشان كده، واول واحد اقترح الامتحان مش الرئيس. قدامكم ثلاث مرات وبعد كده الام بي 3 ده ما يبقاش قدامي. ثلاث مرات الام بي 3 ده ما يبقاش قدامي. في دواء شرب اسمه برونكستان. برونكستان. اصل بتاع لا هيظبطك تظبيط مسحك. وانا بكح بجد. انا مش متخيل. بجد والله العظيم حضرتك عندك هيجان في الشعب الهوائي. الله ينور عليك. دواء موظف في الشعب الهوائي يعني وزن خليك. برونكستان. برونكستان. انا هعديه لك. انا مالي. حلينا. حليته حليته الامتحان. نمرة ايه؟ نمرة واحد ايه يا اولاد؟ نمرة واحد ايه؟ سي. سي. لا ما بين بي وبي صراحه. لا الايه راح اللي بره ايه؟ لا الجواب صح. الاجابه بتاعت الامتحانات انا سايبها لكم هنا. ماشي. نمره 2 دي. ايوه. دي. ايوه. دي. نمره 3 سي سي. نمره 3 3 بي بي. فانتوا طيب. نمره 2 مش حاجه. نمرة 2 ايه؟ نمرة 4 ايه؟ ايه اللي ناقص؟ ايه؟ نمرة 5 ايه؟ ده انا لسه مديكم، لسه مديكم الدرس ايه؟ ايه تاني؟ اه بيتخانقوا مع بعض. بيتخانقوا مع بعض، اقول لهم اشتركوا مع بعض ولا في الظهر؟ نمرة 4 ايه؟ نمرة 6 نمرة 6 نمرة 6 سي لا ايه؟ سي نمرة 4 خدوا الإجابة وقولوا لها كويس في التقديم. اوكي سي خدها من هناك. لا انت لازم تبقى اه بدأ البروكس.